الفصل التاسع من الباب أو الثاني في القسم الأول. الفصل التاسع من الباب الثاني في القسم الأول. الباب الثامن. الباب الثامن. الفصل الثامن. الفصل الثامن من الباب الثاني في القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وموضوع الباب الثاني كله في إثبات ما امتاز به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر ما خلق الله، وفي بيان تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وجماعه لجميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا في الفصل السابق أن هناك من الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته أو الضرورية في حياته ما يتمدح الناس بقلتها كالغذاء والنوم، وتكلمنا في ذلك عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في غذائه ونومه وكان أقل القليل صلى الله عليه وسلم. والضرب الثاني أو النوع الثاني هو الذي يتمدح الناس فيه بكثرته. يبقى في أنواع يتمدح الناس بقلتها كالغذاء والنوم، وصنف ثاني من الأشياء الضرورية في الحياة يتمدح الناس بكثرتها. وهذا النوع الثاني الذي يتمدح الناس بكثرته هو موضوع هذا الفصل، الفصل الثامن. والضرب الثاني أي النوع الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره، وهو النكاح والجاه. النكاح والجاه، النكاح اللي هو كثرة الزواج، ما زال الناس يتمادحون بكثرة الزوجات وكثرة الذرية إلى يومنا هذا ومنذ أن خلق الله الخلق، يتمادح الناس بكثرة الذرية وبكثرة الزوجات. وكذلك يتمادح الناس بالجاه، كلما زاد جاه الإنسان كلما زاد فخره وتمادحه على بقية الناس. فنتكلم في هذا الفصل على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحه كيف كانت، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا فخر وذا جاه لا يضاهى ولا يرام. أما النكاح فمتفق فيه شرعا أي من جهة الشرائع الدينية في كافة عند كافة الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، من باب التمدح في أحوال الأنبياء. فمتفق شرعا أي في شرائع الأنبياء جميعا، وعادة أي عند العقلاء والحكماء، كل العقلاء والحكماء يتفاخرون ويتفقون أن الإنسان كلما زاد عدد زوجاته وعدد ذريته كان أشد تمادحا وأشد تفاخرا. فإنه دليل الكمال، لأن النكاح والذرية دليل الكمال في خلقة الرجال. الإنسان اللي عنده زوجات وعنده ذرية دليل الكمال عند الرجال، خصوصا مع قلة الطعام. فإذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان طعامه وكيف كان نكاحه علمت كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. كلما كمل الرجل في رجولته مع قلة طعامه دل ذلك على وفور قوته البدنية الرجولية التي تدل على أنه رجل. فإنه أي كثرة النكاح دليل الكمال وصحة الذكورية ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، عادة معروفة عند الناس في كل الأمم سواء عند العرب وغير العرب شيء معروف، والتمادح به سيرة ماضية أي مستمرة في كل زمان ومكان. وأما في الشرع أي التمادح بالنكاح في الشرع فسنة مأثورة أي سنة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس مأثورة يعني منقولة ومروية، شيء مأثور يعني منقول ومروي من السلف إلى الخلف وتتناقله الأجيال، ده معنى شيء مأثور. وقد قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس الحديث رواه البخاري أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يعني كلما كان الإنسان قائما بحق ربه وحق العباد وكان كثير النساء كان أفضل من قليل النساء الذي يقوم بحق ربه وحق الخلق. إذا جمع الإنسان بين قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وبحق الخلق مع كثرة نسائه دل على أنه أكمل من غيره، خصوصا التعامل مع النساء، اديك انت متجوز واحده مش عارف تعيش، فما بالك اما يبقى عندك نساء بقى كثيرات وفي نفس الوقت عندك مهمات مطلوبه منك في الدنيا تقوم بهذا كله على اكمل وجه، دليل كمالك. وهذا ما لاحظ في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تزوج 11 امراه وجمع بين 9 وكان عنده ثريتان اللي هي ماريه وريحانه، وكان في ذلك كله صلى الله عليه وسلم قائما بحقوق الدعوه والغزو والحرب وتعليم الامه ومقابله الوفود وملاقات الوحي وتبليغ الناس القران وتعليمهم احوال دينهم ودنياهم، كل ذلك في وقت واحد مع قيامه بحقوق زوجاته، وكان زوجات النبي متزوجات قبله عندهم اولاد زي ام سلمه، كان يربي ربائبه في حجره صلى الله عليه وسلم، وكان مسؤولا عن فقراء الصحابة في نفس الوقت، ومسؤولا عن من يموت عليه دين يؤديه عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يقيم معظم الليل صلى الله عليه وسلم ويصوم معظم النهار ويلاقي الأعداء في ساحات القتال ويلاقي الأحباب على المنابر يعلمهم وفي الأسواق ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في وقت واحد، وكان عمره 50 من عمره صلى الله عليه وسلم أو 53 من عمره، لأنه ظل بزوجة واحدة حتى بلغ 53 من عمره صلى الله عليه وسلم، مع كمال وفور ذكورية النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بامرأة وأوتي في قوة الرجولة قيل 30 رجل وقيل 100 رجل، وبالرغم من هذا اكتفى بامرأة واحدة فترة شبابه كله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على كمال صبره عن النساء وعدم التفاته إليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لم يجمع بين النساء إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم ودخل بالسيدة عائشة بعد هجرته، ثم بعد ذلك تزوج مع السيدة عائشة بقية أمهات المؤمنين، فجمع 9 زوجات في عصمته في وقت واحد مع ثريتاه مع أبناء زوجاته من الرجال الذين سبقوه، كل ذلك يربيهم ومع ذلك يتلقى الوحي ويبلغ رسالته للأمم جميعها ويراسل جميع رؤساء الدول وزعماء الدول وزعماء القبائل في عصره صلى الله عليه وسلم، ويلاقي ما يلاقي من أعدائه ولا يمر الشهر والشهران إلا وغزوة أو سرية صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في 10 سنين. هذا يدل على كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة. فإذا نظرت لحال النبي مع زوجاته تجد أنه تظن أنه ليس وراءه إلا أن يعدل بين زوجاته ويصلح بينهم ولا يفعل غير ذلك، فإذا نظرت لعبادته تظن أنه ليس مهتما إلا بعبادة ربه ولا يهتم بغير ذلك وليس عنده وقت إلا لغير ذلك، فإذا نظرت لحاله في الجيوش تظن أنه قائد مجرب ومحارب وليس وراءه إلا الحرب وتجييش الجيوش وتنظيم الجنود، وإذا نظرت لحاله في الوعظ والإرشاد وتعليم الناس تظن أنه لا يجد وقتا حتى يأكل أو يشرب لأنه كان يعلم الناس ليل نهار صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا تفوته صلاة، بل هو إمام كل صلاة، هو الذي يكبر بالناس لكل صلاة، لا تفوته صلاة صلى الله عليه وسلم. وأنت كم صلاة تفوتك وليس عندك هذه المسؤوليات؟ صلوات كثيرة تفوت، عشان تعرف كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفوته صلاة ولا تكبيرة الإحرام، بل هو الذي يقوم بتكبيرة الإحرام إماما لمسلمي عصره صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كمال وحال كبير للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، وهو يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرها نساء؟ هو رسول الله، لأنه جمع بين التسع وتزوج 11 امرأة. تعرف أنت تجمع بين تسع؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تجمع إلا بين 4. يبقى أكثر نساء الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كأن سيدنا عبد الله بن عباس بيشير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو أفضل هذه الأمة، وهذا معلوم. لكن أفضل هذه الأمة من جهة النساء برضه هو رسول الله في كل جهة. إن نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجال وفي كل جهة تجده أفضل الأمة في كل جهة وفي كل مجال صلى الله عليه وسلم. من لم يتزوج يجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي فحولة 30 رجل على الأقل، ولم يتزوج إلا وعنده 25 عام. يبقى صابر ولا مصبرش؟ ولم يعلم أنه، وكان لسه ما فيش شرائع، ولم يعلم أنه سار مع امرأة أو نظر لامرأة قبل نبوته أو في حال صداه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، مع وفور قوته الجسمانية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا تزوج وهو في كامل وفور قوته وشبابه، يتزوج بامرأة تكبره 15 عاما، تزوجت قبله رجلين، عشان تعرف حال النبي في النساء. ليس شهوانيا، بالرغم أن الله وضع فيه الشهوة. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، حبب إلي، أي لو أترك لحالي مع وفور قوتي ما التفت لغير ربي. ولكن الله سبحانه وتعالى حبب إليه من دنيانا الطيب والنساء حتى نتأسى به، فنأتي أكثر الأمم يوم القيامة يفاخر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو لم يحبب إليه ذلك صلى الله عليه وسلم لعزف عنه لكمال التفاته لربه وعدم احتياجه لسواه صلى الله عليه وسلم، مع كمال وفور ذكوريته وقوته وفحولته، بل هو أكمل الخلق في هذا المجال، حتى أنه كان يأتي زوجاته التسع في ليلة واحدة يطوف عليهن بغسل واحد أحيانا، وبتسعة مرات غسلات مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع ذلك غيره صلى الله عليه وسلم. مع كمال هذا صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي، أي لو ترك لحال نفسه ما نظر ولا التفت صلى الله عليه وسلم، ولكن نظر والتفت ليعلمنا ذلك حتى لا نتأسى به في عدم الالتفات إلى النساء، فتقل الأمة وتندرس الأمة من حيث العدد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. هذا الحديث ذكره ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم، أي مفاخر بكم الأمم لكثرتكم، بكثرة عددكم. ونهى عن التبتل، مفاخر بكم الأمم السالفة، أمم الأنبياء السابقين يعني. ونهى عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع عن النساء. طب منين ينهى عن التبتل وربك يقول له: وتبتل إليه تبتيلة؟ يبقى التبتل المأمور به في الآية هو الانقطاع إلى الله بالقلب، والتبتل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانقطاع عن النساء بالقالب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التبتل نهى عن التبتل، أي الانقطاع عن النساء بالجسد، ولما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالتبتل وأمرنا نحن من خلال رسولنا بالتبتل إلى الله، أي الانقطاع إلى الله أي بالقلب، فتكون مع الله بقلبك ومع الخلق بجسدك. فيقال على هذا الإنسان عرشي فرشي، يعني قلبه معلق بالعرش وجسده معلق بالفرش، هو ده الكمال. تؤتي كل ذي حق حقه، تكون من همك مع الخلق بجسدك، وتكون متفرغ وملتفت بكمال الالتفات بقلبك إلى خالقك، فلا يشغلك الخلق عن الخالق، ولا يشغلك حضورك مع الله عن حضورك مع الخلق، فيكون مقام البقاء والفناء، وهذا هو مقام جمع الجمع. فلا يفنى عن الخلق بالكلية، ولا يبقى مع الخلق بالكلية، ولكن يكون فان باق في آن واحد، فان في عبادة ربه، باق مع الخلق بجسده، حتى ينتفع الخلق به صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي رسول. فالنبي هو الذي يأتي أو يتلقى الوحي من الحق لنفسه، أما الرسول فهو الذي يتلقى الوحي من الحق للخلق. يبقى النبي يتلقى الوحي من الله لنفسه بنفسه، أما الرسول يتلقاه من الله ليوصله إلى الخلق. فالنبي ملتفت إلى الله غير ملتفت إلى الخلق، أما النبي الرسول هو الذي التفت إلى الله بحقيقته، والتفت إلى الخلق بظاهره، حتى يوصل الخلق إلى الحق كما وصل هو إلى الحق، يبقى واصل موصل صلى الله عليه وسلم، سالك مجذوب في آن واحد، وجاذب صلى الله عليه وسلم لغيره إلى طريق الحق صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التبتل أي الانقطاع عن النساء مع ما فيه من قمع الشهوة، يعني مع ما في الزواج والنكاح من فوائد كثيرة، منها قمع الشهوة وغض البصر، يعني قضاء الشهوة، فإذا قضى الإنسان شهوته في الحلال لا يلتفت إليها في الحرام، فيلتفت بعد ذلك إلى الله بكليته، فهذه فائدة عظيمة. وفيه غض للبصر يعين على غض البصر، اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه الطبراني: من كان ذا طول، يعني قدرة وسعة، قدرة بدنية وسعة مالية، من كان ذا طول أي غنى، غنى بدني وغنى مادي، يعني عنده إمكانيات الزواج الجثمانية والمالية، من كان ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. دي رواية الطبراني، والرواية المشهورة اللي في البخاري اللي هو رواية الشيخين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يعمل ايه؟ يمشي على حل شعره، ولا يجيب شرايط بقى فيديو، ولا يمشي صاحب الستات، ولا يعكسهم في التليفونات، ولا يعمل ايه بالظبط، ولا يعني يروح يعمل ايه؟ ها؟ ولا يعمل زي كلينتون مثلا؟ فعليه بالصوم، ومن لم يستطع يبقى عليه ايه؟ بالصوم، يكثر من الصوم، ان شاء الله يصوم كل يوم، فإنه له وجاء، يغض بصره ويصوم، مش يصوم كل يوم وكل وقاعد بقى طول ما كل واحدة تعدي عليه بحلق فيها، مش هينفع، لازم يصوم ويغض طرفه الاثنين عشان تؤدي النتيجة المرجوة. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية صلى الله عليه وسلم. حتى لم يره العلماء، يعني العلماء من الأولياء، مما يقدح في الزهد. يعني العلماء رأوا جمع المال مثلا يقدح في الزهد، ورأوا كثرة الطعام والشراب تقدح في الزهد، ولكن لم يروا الزواج وكثرته يقدح في الزهد. يعني لا يعاب الرجل بكثرة تزوجه عند العلماء والأولياء، لأن لو لم يتزوج الرجل وعنده الرغبة في النساء يبقى ليس أمامه سبيل إلا الحرام. ولكن إذا كان الرجل بيتزوج يبقى بيترك الطريق الحلال، يبقى لا يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله اللي هو التستوري من أجل الزهاد: قد حببنا أي النساء، ده سيدنا سهل بن عبد الله التستوري بيقول قد حببنا أي النساء إلى سيد المرسلين، فكيف يزهد فيهن؟ ده عبد الله التستوري ده كان يمر عليه 40 يوم لا يأكل إلا كثرة خبز. بال40 يوم حاجة غريبة أوي، كان عنده طاقة كده على الانقطاع عن الطعام مدة طويلة، حتى كانوا يضربوا بيه المثل في الجنة. كان يقعد بال40 يوم على كثرة خبز وشربة ماء، ازاي ما نعرفش، لكن روي ذلك في سيرته، رواها اكثر من جمع من العلماء. فهو بقى ايه اللي ممتنع عن الطعام والشراب ده، واحد زي ده بقى كان من حقه برضو ايه يقول لك ابعد وفر عن النساء، لكن بيقول قد حببنا الى سيد المرسلين اي النساء والتزوج بهن، فكيف يزهد فيهن؟ لان لو كان التزوج بهن مذموم ما كنوش حببنا الى سيد المرسلين، ولا يحبب الى سيد المرسلين الا ما يقرب الى الله. يبقى التزوج بهن يقرب الى الله، وممكن برضه يبعد عن الله، انت وحظك. وعلى شكل المرأة ذات الدين هي الزواج بها يقرب الى الله، وغير ذات الدين الزواج بها يقرب الى النار. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. قد حببنا الى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن، ونحوه لابن عيينة، اي ونفس المعنى بالفاظ مختلفة، روي عن ابن عيينة من اعلام التابعين اللي هو سفيان ابن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثير الزوجات والسراري كثير النكاح اي الجماع. ده زهاد الصحابة كانوا معلومين عن ذلك، معروف عنهم ذلك. وحكي في ذلك عن علي، سيدنا علي بن ابي طالب تزوج، لم يتزوج على السيدة فاطمة في حال حياتها امرأة ولا سرية، لما تزوج السيدة فاطمة صام عن النساء سوى السيدة فاطمة سيدنا علي. وهذا كان بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم بعدما توفيت السيدة فاطمة، وتوفيت عندها 25 عاما بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ماتت السيدة فاطمة زوج سيدنا علي بن أبي طالب، سابع يوم بعد الوفاة كان بيتزوج سيدنا علي. مش يجي الراجل من دول لو اتجوز بعد مراته ما تموت بسنة الناس كلها يقول لك ده راجل قليل الأصل ما عندوش عشرة. ثم سيدنا علي اتجوز بعد 7 أيام من وفاة السيدة خديجة، من وفاة السيدة فاطمة، وكان أكثر وفاء له من أي إنسان ثاني. لكن التعجيل بالزواج شيء مطلوب، حتى إن سيدنا معاذ بن جبل مثلا ماتت 3 من زوجاته في داء طاعون، وهو نفسه كان مطعون، فلما عرف إن زوجاته ماتوا كلهم وهو كان مطعون ورائد على فراشه، قال ائتوني بامرأة أتزوجها حتى لا ألقى الله وأنا أعذر، وهو على فراش موته يقول لهم هاتوا لي واحدة اتجوزها دلوقتي عشان لما اموت ابقى مقابل ربي وفي عصمتي امرأة عشان يبقى زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه ما كانوش يحبوا يصوموا عن النساء في الحلال، ولكن لما نظروا الناس الى كثرة الزواج بانه شيء يعاب في زماننا بسبب الاعلام والافلام ونظرة الاوروبيين اللي بدعوها في وسط المسلمين عشان يقل عدد المسلمين وعشان ينتشر الزنا والفحش، فأصبح الرجل الوقت لو تزوج على زوجته يعاب، كان زمان شيء عادي، إنما لو رجل تزوج على زوجته الوقت ممكن. أنا مثلا شخصيا شفت راجل جاي لي مضروب بسكينة سنة كام؟ سنة 86 في الاستقبال بتاع مستشفى من المصريين، كنت ياما أنا بطشت، جاء مضروب بسكينه، فبنقول له ايه اللي حصل؟ قال ده انا داخل المطبخ وكانت السكينه طالعه كده دخلت فيا. انا ما صدقتش طبعا، لكن عملنا له العمليه وكان مريض داخلي، والراجل ايه بعد ما خف وبقى في صداقه بيني وبينه قال لي تصدق يا دكتور يسري، ده اللي ضربني كده بنتي الكبيره عشان اتجوزت على امها بعد وفاتها. مجرد ان بنته عرفت ان ابوها اتجوز على امها بعد وفاه امها دخلت جابت السكينه وراحت ضربها. وشوف هو كمنه اب ورحمته ببنته، بالرغم ان عملت كده انكر لما جاء ان حد ضربه علشان ما تبقاش قضيه، واخد بالك؟ وفبركها كده قال ده دخلت فيا كده غصب عنها. شوف قد ايه العقوق، عقوق الابناء بابائهم. ايوه. فالمهم ان لما تنظر لاحوال الصحابه واحوال الصالحين ما فيهاش مشكله. الوقت المراه لما يموت زوجها ما بتلاقيش راجل يتجوزها تاني، خلاص، لان كل واحده حاجزه لها راجل وقافلة عليه بالضبة والمفتاح. تقوم التانية الغلبانة اللي يموت زوجها وعندها 30 سنة و 25 سنة تلاقيها تعيش بقية عمرها متأيمة بلا زوج. وعشان كده يمكن سمعت ان في دول الخليج طلعوا حكاية ايه؟ زواج المسيار والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، كل ده علشان التعدد أصبح يعاد. والتعدد عند المسلمين مباح. ويبقى علاج لمثل هذه الحالات، امرأة مثلا فاتها سن الزواج. ممكن تتزوج رجل متزوج ما يضرش، لكن لان كل المتزوجين لا يلتفتوا الى الزواج بغير زوجاتهم يقوم دي عليها ايه القطر، خلاص تقضي بقيه عمرها عانس لا زوج لها ولا رجل. لكن لو كانت الحكايه مبحبحه كان ممكن هو يتزوج دي ويتزوج دي ويتزوج، تمشي الامور. ولعلمك التعدد ميزه للمراه ومسؤوليه للرجل، مش ميزة للرجل. الستات فاهمين غلط خالص. التعدد ميزة للمرأة لأن الرجال عددهم أقل من النساء بسبب حوادث الطرق والمصانع والحروب والغزوات وغيره وغيره. فلابد هتلاقي في ستات ملهاش رجالة. يبقى لما نقول إن الراجل يتجوز أكثر من امرأة يبقى ده ميزة للمرأة، إن أي واحدة هتلاقي واحد يتجوزها. صح ولا لأ؟ يبقى ميزة للمرأة. تجد بقى الرجل اللي ايه اللي عنده اكتر من امرأة، شوف الشرع بقى يقول له ايه؟ يقول له لازم تعدل بينهم ولو في النظرة، وتعدل بينهم في النفقة، وتعدل بينهم في المبيت، وتعدل والا هتبعث يوم القيامة شقك مائل. يبقى تكليف ولا مش تكليف للرجل؟ يبقى الرجل اللي متجوز اثنين عنده مصيبتين. مصيبتين، مش مصيبتين الستات مصايب، مصيبتين يعني مسؤوليتين، هيسأل عن هذا. والا لو ما ادهمش حقهم بقت مصيبة يوم القيامة. انما المراه اقصى حاجه مطلوب منها ايه؟ تطيع زوجها وخلاص وانتهينا على كده. مسؤوليه المراه تجاه الزوج اسهل من مسؤوليه الرجل تجاه زوجتي. الرجل تجاه زوجتي مسؤول عنها، يعاملها كويس وينفق عليها ولا يتركها ولا يهجرها، ويطعمها مما يطعم ويكسيها مما يكسو، وان جاء منها باولاد واجب عليه انه يفضل يصرف على الولاد لما يتعلموا ويجوزهم كمان. والا يوم القيامه يبعث يوم القيامه شق مائل. وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ حسب المرء من الاثم ان يضيع من يعول، يعني ينجب اولاد وبعدين يغضب عن مراته ويسيبها وسايب عياله وما يسالش عنهم ولا ينفق عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حسب المرء من الاثم ان يضيع من يعول، يعني اولادك دول حتى لو طلقتها اولادك في رقبتك انت مسؤول عنهم. فعلشان كده التعدد مسؤوليه للرجل وميزه للمراه. ويمكن انتشرت العنوسه في هذا الزمان بسبب ايه؟ قله التعدد. ما كانش زمان في عنوسه خالص. كان اي واحده ولو عبيطه هبله بتلاقي لها راجل يتجوزها. صح؟ ولو هبله كده بريال. برضه هتلاقي لها راجل يتجوزها، ان شاء الله ابن عمها يبقى متجوز ويروح ايه؟ يقول لك ده بنت عمي غلبانه عندها تخلف عقلي بدل ما تعيش كده وابوها يموت هاتيها نتجوزها يلا وتقعد معانا. مش كان بيحصل كده؟ ولو هبله. يروح متجوزها عشان ايه؟ يسترها ويصرف عليها. انما لما انقضت هذه الامور تجد البنت لو مثلا فيها بعض العيوب البسيطه سواء في عقلها او في جسدها او في صورتها تجد خلاص مفيش راجل. ده هياخد واحده معطوبه، واخد بالك؟ وبعدين حتى اللي بياخدها الرجل بعد ذلك بتبص تلاقيها تكوش عليه. طول ما الراجل بتاعها عايش معاها مبسوطه بيه، اول ما يموت وتتأيم ويمر عليها سنين وتكون صغيرة في السن، تنظر بقى ايه لحال الشرع، تقول لك انا مستعد اتجوز ولو راجل متجوز ما يجراش حاجة. يبقى رجعنا بقى للشرع تاني، لما كان ليه مصلحة ليكي اعترفت بيه، لما كانش ليه مصلحة ليكي تقولي ممنوع ابدا. واخد بالك؟ جنست ولا جوزت؟ مش بيقول كده؟ جنست ولا جوزت. وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان المرأة تأمر الرجل ان يطلق زوجته حتى يتزوجها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكفأ ما في إناء غيرها. لكن لو واحد متزوج وعايز يتزوج، ما تجيش الزوجة الجديدة تشرط عليه انه يطلق الايه زوجته الاولى، والا تبقى وقعت في النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قابله تتجوزي اتجوزي، مش قابله خلاص. ولما راحوا للشيخ ابو زهره علشان يمنعوا التعدد ويقننوا قانون يمنع التعدد وتبقى زي النصرانيه ويلغوا ايه من القران، شويه الستات اللي مخهم طاقي اللي هم الصحفيات والعالم اللي هم كام واحده كده وكانت على راسهم امينه السعيد بتاعت مجله حواء وغيرها وغيرها، وراحوا قابلوا الشيخ ابو زهره قالوا له احنا جايين بالنيابه عن نساء مصر. قال لهم نساء مصر كلها بعتلكم؟ قالوا له اه احنا بالنيابه عن نساء مصر. تعملوا ايه؟ عايزين ايه؟ قالوا له احنا عايزين نقنن قانون بحيث يمنع التعدد، او على الاقل يبقى التعدد باذن القاضي. لو واحد عايز يتجوز يقدم طلب الاول للقاضي، يقوم القاضي ينظر في سبب عايز يتجوز ليه، وبعدين لو كان السبب ده عند القاضي مسوغ يبيح ليه، يقول له طب روح اتزوج. ما يبيحش القاضي يقول له يا عم تتجوز، يا تمنعه يا تخليه بايد القاضي. قال له طب وامنعه ليه بايد القاضي؟ مش انتوا كل نساء مصر بعتنكم؟ اي واحده يجي لها واحد متجوز تقول له مش هتجوز بس خلاص، وانتوا مش عايزين قانون. هو في حد هيتجوز واحده وهو متجوز غصب عنها؟ مش هتبقى موافقه؟ اذا هي مش كل نساء مصر مش موافقين، اما يجي لهم ازواج متزوجين يقولوا مش متجوزين وانتوا مش عايزين قانون، واللي تقبل تبقى تقبل هي حره، انتوا مالكوا بيها؟ واحده قبلت كبسهم طبعا وسنهم ماشيين. ها؟ ايوه. لا لا بس هم خلوا القانون الجديد لم يمنع التعدد بس قيده، قيده يعني خلاه ان الزوجه من حقها انها تطلب الطلاق لو علمت ان زوجها تزوج عليها، واعتبروا ان الزواج عليها ضرر ولها ايه؟ ولها ان ها؟ ولو لم يخبرها القاضي له ان يطلقها على زوجها، لانه اعتبر ان الزواج باكثر من واحده ضرر، والضرر من اسباب ايه؟ الطلاق عند القاضي، فيطلقها القاضي. الاصل صعب. وحكي في ذلك عن علي، فسيدنا علي كان ليه اربع نسوه. سيدنا علي اتجوز اربعه بعد وفاه السيده فاطمه، اول واحده سبعة ايام بعد وفاه السيده فاطمه كان بيتزوج سيدنا علي بن ابي طالب. حد يقدر يتكلم على سيدنا علي؟ طب اللي يتكلم يقول لي بقى من الستات ومن الرجال. وسيدنا الحسن، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن ابي طالب كان كثير الزوجات، حتى ان واحده راحت تسال سيدنا علي بتقول له ده الحسن جاي يخطبني والحسين جاي يخطبني، واظن مش عارف جعفر ولا مين تاني جاي يخطبني، اتجوز مين؟ وهو ولاده الحسن والحسين ولاده. قال لها الحسين شديد الطبع والحسن مطلاق، تزوجي الثالث. يعني هو نفسه عارف بينصحها، وهم زي ولاده بس بينصحها، النصيحه واجبها. قال لها الحسن مطلاق والحسين شديد الطبع تزوجي الثالث وابعدي عنه. سيدنا الحسن كان يتزوج كثير ويطلق كثير، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن ابي طالب. وعشان كده معظم الاشراف واللي هم ذريتهم تصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم حسنيين اكثر ما يبقوا حسينيين، لان سيدنا الحسن انجب كثير. فتجد معظم حتى الامام المهدي المنتظر هيجي من نسل سيدنا الحسن في اخر الزمان، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا ابن عمر، وكان سيدنا ابن عمر برضو عنده زوجات كثير، تزوج كثير وكان عنده إماء لدرجة انه كان يفطر وهو صائم على الجماع، سيدنا عبد الله بن عمر. ومرة اتى ثلاثة من إمائه بين المغرب والعشاء، سيدنا عبد الله بن عمر. حد يقدر يتكلم على سيدنا عبد الله بن عمر في زهده وورعه وحاله وكماله مع الله واتباعه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا يعيب. لكن احنا بقى في زماننا يعاب، وعلى شكل الرجالة لعبوا بدلهم من ورا ستاتهم كتير. ليه؟ انت بتقرأ كل يوم والتاني الوقت في الجرائد مشاكل زي ده، وكل يوم والتاني بتقرأ ناس رجالة بتعمل زي كلينتون وقت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم بقوا لما تقفل باب الحلال بالضبة والمفتاح يبقى بتفتح باب الحرام على مصراعيه على طول. مش كل الناس عندها الدين اللي ايه اللي يمنعهم، مش كل الناس عنده الدين اللي يمنعهم. فاذا قفلت باب حلال يبقى انت فتحت باب الحرام. فالاحسن تسيب الابواب اللي ربنا فتحها مفتوحة والابواب اللي ربنا قفلها مقفولة، وما تلعبش في شرع الله خالص. وسيدنا الحسن كمان سبب كثرة زواجه مش مسألة شهوة وبس، كان كثير من الاسر كانت تعرض بناتها عليه علشان ياخدوا شرف ان يبقى عندهم ناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا يروح يتحايلوا عليه، انه يتزوج، يقولوا تزوجها وقت ما تحب تطلقها طلقها، لا احنا مش هنزع، بس عشان ايه تنجب من سيدنا الحسن وتيجي ايه ذرية ايه تصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كان من ضمن اسباب كثرة زواج سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وقد كره غير واحد يعني من العلماء ان يلقى الله عذبا. عذبا يعني ايه؟ عذبا وعذبا على فكرة تنفع بفتح ازاي وبسكون ازاي، عذبا وعذبا تنفع الاثنين. والعذب هو البعد، والبعد وعشان كده العذبك منه بعيد عن النساء سموه عذب لانه بعيد عن النساء. لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض. يعذب يعني لا يبعد عن علم الله، لا يبعد عن علم الله ولو مثقال ذرة في السماوات والارض. علمه محيط بكل شيء. فالعذوبة معناها البعد، واخذ معنى البعد عن النساء في معنى العذب علشان كده. فان قيل كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، بيقول لك في شبهة هنا بقى هتقابله. ازاي النكاح يبقى من الفضائل وسيدنا يحيى ربنا قال فيه حصورا ونبيا من الصالحين؟ يعني ايه سيدنا يحيى قال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين؟ فممكن واحد يجي يقول يا عم الشيخ انت قاعد تشكر لنا في النكاح وكلنا هنطلع من الدرس ده نتجوز، موافقين. لكن المشكلة ان سيدنا يحيى ربنا شكر فيه ان هو حصور، يعني ايه لا يقرب النساء. وسيدنا عيسى لم يتزوج ودول انبياء. طب ايه بقى حللي المعضلة دي ازاي يا عم الشيخ؟ هي دي بقى ايه الشبه. هنشوف بقى القاضي عياض يمسك الشبه دي يعني يحلها ازاي. فان قيل كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد اثنى الله تعالى عليه انه كان حصورا اي لا يقرب النساء، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؟ فكيف يثني الله عليه بالعجز عن النكاح عما تعده فضيلة؟ دي اول سؤال. وهذا والسؤال الثاني، وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء، يعني امتنع عن النساء ورفع قبل ان يتزوج، ولو كان كما قررته لنكح. ولو كان زي ما قلت ان النكاح ده شيء مهم وقربة وحاجة عظيمة كان اتجوز، لكن ما عملش. يجاوب بيقول لك ايه؟ فاعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى بانه حصور ليس كما قال بعضهم انه كان عاجزا عن النساء هيوبا عنهم او ما كانش ليه ذكر. صلوا عليه بني اسرائيل اكمنه ما اتجوزش، وسلومي عرضت نفسها عليه فابى، وكانت اجمل نساء عصرها فابى سيدنا يحيى، ودي السبب ان هي يمكن عملت الخطه بتاعتها عشان الملك يقتله، وجاء اليها براسه في الطبق سيدنا يحيى اللي هو عند النصارى اسمه يوحنا، يوحنا المعمدان عند النصارى اللي هو سيدنا يحيى. اما يبقى واحد اسمه يحيى ما يقولش يحيى بقى، يقول يحيى اسمه كده يحيى، حتى ما يكتبها ان انجلش يكتب واي A-H-I-A يحيى، مش يكتبها Y-E يحيى زي أحمد، يكتبها M-A-D مش أحمد زي ما الناس الأجانب يكتبوها M-E-D ومحمد. هم أولاد لئيمة أو أنطاجية كفرة عايزين يعيبوا في اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيكسروا اسم نبينا عشان ما يبقاش هو سيدنا محمد، يبقى محمد. هو مش محمد، هو اسمه محمد. فلما نيجي نكتبه زي ما بننطقه احنا نعلمهم اسم نبينا، مش احنا ناخد اسم نبينا من بقهم ونكتبه ان انجلش، ده احنا اللي نعلمهم اسم نبينا. فهمت ازاي؟ وده خطأ شائع، بتجيلي كروتة ناس كتير اصدقائي وزمايلي كاتبينها ان انجلش، يبقى اسمه محمد يكتبه محمد ام اي دي، بتغاظ جدا وبزعل جدا. فنرجو تعلموا اولادكم في المدارس، وكل اولادكم كده بيحبوا تدخلوهم لمدارس الانجليزي الايام دي، البدعة اللي احنا واقعين فيها، حتى انا وقعت فيها زيكم. فلازم تعلموا اولادكم ان ازاي يكتب اسم سيدنا محمد مظبوط، احمد ام اي دي، محمد ام اي دي في الاخر. وكذلك يحيى، دي اسماء انبياء، يحيى، يونس مش يونس، يونس. فتاخد بالك من اسماء الانبياء. فاعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى، ان اليهود بقى لما عابوا في سيدنا يحيى قال لك ده ما رضاش يقرب لسلومي علشان لا ذكر له، او لانه راجل هيوب، او لانه عنده عدو وعنين، يعني لا ينتصب له ذكر، عابوا فيه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يثني عليه الا لعزوفها عن النساء مع كمال ذكوريته، والا لو هو عاجز اصلا ربنا يثني عليه ليه؟ طب ما هو عاجز، هو العاجز عن الشيء ده ربنا هيثني عليه؟ يثني على الانسان ان كان عنده كمال في هذه الصفه، وبالرغم من هذا كبح هذه الصفه وجمحها ولم يسير وراءها عصيانا لربه. يبقى هو ده اللي يخلي الانسان يعني يثنى عليه. فاعلم ان ثناء الله تعالى على يحيى بانه حصور ليس كما قال بعضهم، يعني بعض المفسرين اللي هم ساروا على ايه كلام الاسرائيليات، انه كان هيوبا او لا ذكر له، بل قد انكر هذا حذاق المفسرين، يعني ايه علماء التفسير اللي عندهم ذكاء وفهم من الشريعه، ونقاد العلماء اي محققو العلماء، وقالوا هذه نقيصه وعيب، فكيف يمتدح الله على نقيصة وعيب؟ ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها، كأنه حفر عنه، أي حفر عن الذنب فلا يأتي، أي منع عن الذنب أصلا فلا يأتي. وقيل أي مانعا نفسه من الشهوات، اي المستلذات من المباحات لا المستحبات، كان يمنع نفسه من الملذات اللي هي مباحة، اما الملذة المستحبة فلا يمنع نفسه منها. وقيل ليست له شهوة في النساء، وده برضو رأي ضعيف، وعشان كده قالوا بصيغة التضعيف وقيل يعني صيغة تضعيف. فقد بان لك من هذا ان عدم القدرة على النكاح نقص، وانما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، تبقى موجودة ثم يقمعها، اما بمجاهدة يعني برياضة نفسانية كما فعل سيدنا عيسى ابن مريم، او بعصمة من الله كما كان حال سيدنا يحيى ابن ايه ابن زكريا. وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها، إما بمجاهدة يعني برياضة نفسانية، يعني تجاهد نفسك أي تخالف نفسك كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى يعني بعصمة من الله كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها، يبقى الحكاية دي تبقى فضيلة زائدة لكونها، يعني البعد عن النساء مع وجودي الرغبة فيهم والقدرة على النكاح تكون فضيلة زائدة لكونها مشغلة في كثير من الأوقات عن الطاعات، وده شيء مجرد لا شك في هذا. ان الزواج بيشغل عن طاعات اخرى كثيرة، وتكون حاطة الى الدنيا، حاطة الى الدنيا بالذات لما يبقى انسان عنده عيال كتير وصغيرين كده، تلاقيه عنده شوية جبن كده، الان عايز يربي عياله مش عايز يخاطر بنفسه، يقول لك خليني كده جنب العيال خليني اربيه. طب تحط الانسان الى الدنيا، ما يكونش عنده بقى ايه، مش زي واحد كده شباب لوحده حر نفسه، اي سفرية يسافر، اي حرب يروح فيها، اي مشكلة يعملها، ما عندوش بقى اي حاجة ربطاه. انما اللي بيبقى عنده اولاد وعنده زوجات لا شك بتبقى حاطة للدنيا، يعني بتبقى مقعداء شوية. لكن في حق من قدر عليها زي سيدنا رسول الله بقى، لم تكن حاطة للدنيا مع رسول الله، ولم تكن مشغلة عن الطاعة مع حال رسول الله، يبقى الاكمل، يبقى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل من حال سيدنا عيسى وحال سيدنا يحيى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم ان هذه الاشياء تكون مانعة عن الطاعة في كثير من الاحوال، وتكون حاطة للدنيا في كثير من الاحوال، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير النساء ولم تحطه الى الدنيا ولم تمنعه عن طاعة ربه، بل كان اكثر الناس عبادة لله صلى الله عليه وسلم، مع كونه اكثر الامة نساء صلى الله عليه وسلم. يبقى الكمال هو الجمع بين الفضيلتين. اما لو كنت لا تستطيع الجمع بين الفضيلتين وكنت صابرا عن النساء لا تنشغل بهن ولا تسوق نفسك اليهن، فعدم الزواج افضل في حقك. عند الشافعية ليه؟ لانه مشغل عن الطاعات المعروفة. ولكن عند الاحناف والمالكية والحنابلة الزواج مستحب لمن لا تسوق نفسه الى النساء، يعني مش لا ينظر للنساء، ولكن عنده القدرة على الجماع، لكن هو مش مشغول بيه، وعنده القدرة على الزواج المالية. لو واحد عنده القدرة المالية وعنده القدرة الجسمانية لكنه غير مشغول بالنساء، مشغول بأشياء أخرى، يبقى الزواج في حقه أفضل ولا عدم الزواج أفضل؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. الشافعية قالوا الأفضل عدم الزواج، وعشان كده الإمام النووي ما يتجوز، لم يتزوج الإمام النووي. ليه؟ لأن لو طالما نفسه لا تسوق إلى النساء وهو مشغول بطاعة ربه، ربما إذا تزوج امرأة ينشغل بها وينشغل بالنساء، فايه تمنعه عن الطاعة. فنظروا إليها من هذه الجهة الشافعية فقالوا أن الطاعات مقدمة على الزواج لمن لا تسوق نفسه. أما إن ساقت نفسه للنساء مع القدرة على الزواج، يبقى إيه؟ يبقى الزواج في حقه إما مستحب أو واجب. يكون واجبا إن كان سوف يقع في الحرام لو لم يتزوج، بقى واجب شرعا. وإن كان لا يقع في الحرام وأنه يملك زمام نفسه لكن تسوق نفسه للنساء، لكنه يملك زمام نفسه، الزواج في حقه مستحب وليس واجبا. وإن كان يعلم أن بالزواج يظلم، يكون في حقه حرام. إن كان عارف أن بالزواج ما يعرفش يقوم بحق امرأة، ده راجل كده هوائي وشضلي وكل يوم بيتخانق ومصرف وما بيعرفش يحوش ولا يكسر قرش، فلو اتجوز واحدة هيضربها كل يوم علقة وكل يوم يقرفها ومش هيديها فلوس، والفلوس اللي بياخدها بيصرفها على قهوة كل يوم بالليل، يبقى لو تزوج هيظلم ويضيع من يعول، يبقى الزواج في حقه حرام. حرام، يبقى رايح يتجوز وبيعمل حرام. ليه؟ لأن الظلم حرام. وهنا تيقن انه هو اذا تزوج هيظلم، يبقى تيقن انه هيعمل حرام، يبقى الزواج في حقه حرام. وان ظن انه يظلم ولا يتيقن، يبقى مكروه، يبقى الزواج مكروه في حقه. يبقى الخلاصة ان الزواج حكمه الشرعي اما واجب لمن تسوق نفسه الى النساء ولا يصبر عليهن وسوف يقع في الحرام ان لم يتزوج مع القدرة المالية، يبقى واجب في حقه، يأثم لو لم يتزوج. ويكون احيانا مستحب لمن تسوق نفسه الى النساء ولكن يكبح جباح نفسه ولا يقع في الحرام وعنده القدرة المالية، يكون مستحب. اما ان كان لا تسوق نفسه الى النساء ولكن عنده القدرة على الزواج المالية والبدنية ولا تسوق نفسه للنساء، يكون مستحب، مباح، يكون الزواج في حقه مباح. وإن ظن أنه يظلم، يعني ظن شك قصدي، وإن شك أنه يظلم يبقى مكروه في حقه، وإن تيقن أنه يظلم يبقى حرام في حقه، وكذلك يحرم في حقه إن كان ليس عنده القدرة على الجماع وتزوج، يبقى يحرم في حقه. لانه يضيع من يتزوج، يعني هو عارف في حقه ان هو مثلا لا ذكر له، او ذكره لا ينتصب، او ليس له مئل الا النساء، لكنه عنده اموال كثيره، يروح يتجوز عشان يخيب واحده جنبه، يبقى حرام في حقه، يغش الناس. واخد بالك ازاي؟ دي احوال الزواج. يبقى الزواج احيانا يكون مباحا، واحيانا مستحبا، واحيانا واجبا، واحيانا مكروها، واحيانا حرام، والله اعلم. يعني تدور يدور مع الاحكام الخمس. ثم هي اي الزواج بالنساء في حق من اقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم يشغله عن ربه اي عن طاعته درجة عليا، يعني دي درجة عالية اوي. ان الزواج الانسان يكون عنده القدرة على الزواج مع عدم الانشغال بالزوجات والاولاد عن الطاعة وعن العبادة، ويقوم بكمال حق الزوجات والايه والاولاد. دي درجة عالية بقى، مش كل الرجالة على فكرة بيوصلوا لها. كتير من الرجالة متجوزين، لكن قليل من الرجال اللي هم قايمين بهذا الحق. كتير من المتجوزين مشغولين باولادهم وبذريتهم وبزوجاتهم عن الطاعات الكثيرة. واخد بالك؟ يبقى ضيع حق نفسه اللي هو هيقابل بيه ربه. وكثير ظلم الزوجات وظلم الايه الابناء، يبقى برضه ظلم نفسه، يبقى حرام، وقع في الحرام، لان ظلم الظلم حرام، وتضيع من تقول حرام. لكن القليل من الازواج اللي الزواج في حقهم كمال وترقيه وترقي، اللي هم قائمين بحق الله وحق الزوجه والاولاد وحق العباد، ويطعمهم من حلال ويبش في وجههم ويحسن معاملتهم ويقوم بقضاء حوائجهم ويبديهم على نفسه. ده لا شك ده كمال كبير. فدي درجة علياء، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة. لان الزواج لو لم يشغلك عن عبادة ربك يزيدك عبادة، لان عبادات من نوع تاني، انت بتحصن زوجتك عن الحرام وبتعفها وبتقوم بطلباتها وبالنفقة عليها وبالنفقة على اولادك وتربيتهم، كل دي افضل من الصدقة. كل اللي انت بتعمله ده افضل من الصدقة، لان الصدقة تطوع، والنفقة على المرأة واجب، الزوجة النفقة على الزوجة واجب شرعا، والنفقة على الاولاد واجب شرعا. يبقى يفضل على الصدقة ب70، يعني الجنيه اللي تنفقه على اولادك ثوابه يساوي 70 جنيه صدقه. شفت قد ايه؟ يبقى رقاق ربك، خلى كل النفقه اللي بتنفقها على زوجاتك وابنائك تتضرب في 70 لو كانت صدقه على غيرهن. شفت قد ايه؟ يبقى اللي متزوج وبينفق على اولاده وقائم بحقهم مقامه عالي قوي. شوف انت كل جنيه بتنفقه في بيتك على اولادك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته صدقة، يعني اللقمة اللي هي بتحطها المرأة في فمها كده صدقة. صدقة، وصدقة واجبة مش صدقة مستحبة، هو الواجب يفوق الصدقة التطوع ب70 درجة. وفي بضع أحدكم صدقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في بضع أحدكم صدقة، يبقى هو يبقى مع زوجتي ينفق عليها ويجامعها ويأتي منها بأولاد وينفق على أولاده، كل ده عايش في عبادة، بيتقلب في عبادات. الغير متزوج ما جربش العبادات دي خالص، ولا تعلم الإيثار، ولا تعلم الشفقة، ولا تعلم يبقى ازاي يبقى حنين على الناس، لأن تملي الإنسان اللي ما عندوش أولاد ما يبقاش حنين 100%. ما جربش اللهفة والشفقة على الذرية. يبقى بتبين لك معاني بتكملك، وعشان كده الزواج كمال، هيكمل لك معاني في قلبك مش هتعرفها وانت اعزب وانت بعيد عن الزوجات. انت مش هتعرف كمال معنى الابوة والرحمة والشفقة والايثار، وانك تؤثر اولادك على نفسك وتتمنى يكونوا احسن منك، وتتمنى لغيرك ان يكونوا افضل منك. لهذه المعاني كلها لا تجدها الا لما تشوف اولادك وتتعامل معهم. يبقى الانسان، وعشان كده الانسان الذي لم يتزوج ناقص الدين، ناقص الدين، لانه عنده معاني كثيره هو ما جربهاش يا خالص. لدرجه مثلا كنت بتحدث مره مع واحده فبتقول لي ايه؟ بتقول لي انا في زمان وانا راح الكليه ولا كده اشوف واحده ولا واحد ماشي جايب ولاده من المدرسه وماسك الشنطه بتاعتهم انتقد هذا المنظر قوي. اقول ليه كده؟ المفروض يخلي الشنطه في ايد العيل عشان العيل يطلع كده بيعتمد على نفسه ويبقى عنده خشوشان بدل ما يبقى معتمد على اهله. كانت دي نظرتها وهي طالبه. وبعدين بعد ما تزوجت وبقى عندها اولاد لما تروح تجيب اولادها بقت تشيل الشنطه. لانها جربت بقى الامومه. كانت الاول بتنظر للامر قبل الامومه بتنظره بمحض العقل. لكن ما عرفتش الشفقه على حقيقتها الا لما تزوجت وانجبت. فلما تروح تجيب ولادها بقت تشيل لهم شنطه. يبقى المعاني والشفقه والحنان والحاجات دي مش هتجربه الا اذا عندك اولاد وزوج. والصبر على ايه؟ على ايذاء المراه مع القيام بحقها. تبقى زوجتك ولسانها زي المبرد وانت بتصرف عليها وتعملها كويس. صبر بتعلمك الصبر وتعلمك الحلم. يبقى قاعده بتكمل فيك وبتوضب فيك. واخد بالك ازاي؟ لانك لازم تصبر عليها ولازم تضحك في وشها وتقول لها انت احلى واحده في الدنيا. واخد بالك؟ عشان تتجنب ايذائها ولسانها السليط. يبقى انت بتتعلم كمان علم المداراه، ده علم كبير، علم المداراه ده علم كبير قوي. انك انت ازاي تداري الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نحن نبش في وجه اقوام قلوبنا تلعنهم. درجة سيدنا مثلا عبد العزيز الجريني المدفون هنا في القصر العيني، كانت مراته تأذيه إيذاء شديد، كانت معروفة سليطة اللسان. أما تعرف سيرة سيدنا عبد العزيز الجريني، لدرجة كانت يعني تأذيه وتشتمه وتجيله وهو قاعد يدي للناس درس زي ما أنا قاعد مثلا كده، تروح داخلة كده تقول له إيه يا مدهول ده عامل لي شيخ في الجامع قدام الناس وأنت سايب بيتك مش عارف إيه وبتاع حاجات كده. ست كانت سليطة اللسان وهو يصبر عليه ويجي له مثلا تلامذته اللي عارفين قدره وهو راجل علامه بيقولوا انت ايه بس الست اللي لسانها زي المبرد ده وانت ماسكها كده ما تسيبها. يقول لهم انا اخاف اسيبها لحسن حد غيري يفتن بيها. حد غيري يبتلى بيها يتجوزها يروح قاتلها يروح بيها بالنار. فاديني انا ماسكها عن غيري. زي ما يبقى في كلب مسعور مثلا وانت حاطه عندك في بيتك، طب ليه عشان ما يعضش الناس. يعني هو كان بيعتبر صبره عليها عباده. واخد بالك ازاي؟ فضلت حالها كده معاه لحد ما جاله مره صديق ليه من طنطا يزوره في بيته مكان ما هو ايه مدفون هنا، كان ده بيته. فجاله صديقه من طنطا وهي دور عليها ما لقاهاش، عايز يعمل له اي اكرام. فلقى فرخه في البيت راح ماسكها وادارة كده في البيت وراح دبحها وراح نضفها وحطها في شويه ميه وبصله. واخد بالك؟ علشان ايه؟ يقدمها لصديقه اللي جاي من طنطا مش ملحق يمشيه من غير غد. في جاية مين مراته؟ شافت الفرخة اتذبحت وبتاع فدخلت عليه وكمان جايب لي شوية مش عارف ايه ناس من الشوارع وهنأكل ولسانها بقى الشغال اللي زي الفرقلة ده قدام صديقه. فراح ايه؟ قال لها ايه؟ خلاص خلاص خلاص فش فش. فراحت طالعة الفرخة وهي في المية بتغلي طالعة تطير. واخد بالك؟ فبانت ليها كرامة كبيرة قوي لجوزها. فراحت وقعت على رجليه تقبلها وتقول له انا ما عرفتش انك انت كده. ومن ساعتها انصلح حالها معاه بقى. ما انصلحش حالها لما شافت الفرخه طارت من الحل. فانت تصبر لحد ما تطير الفرخه. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الامام مالك بن انس، انس ابوه ده اتجوز امراه في المدينه وبعدين عقدوا عليها ليه وهو ما شافهاش. فدخل في الدخله بيكشف كده وشها لها قميئه شكلها كده قبيح. فراحت قالت له ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي شافت المنظر في وشه عرفت. فقالت له عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبات معاها ليله واحده وهو كان اصلا من اليمن تاجر. فراح طالع يا فتيك على اليمن قعد 16 سنة مش عايز يرجع. هي في الليلة دي حملت بسيدنا الإمام مالك ابن أنس. فرجع بعد 16 سنة دخل المدينة فلقى واحد قاعد شاب عنده 16 سنة قاعد بيفتي الناس فأعجب بيه قوي في مسجد سيدنا رسول الله. هو ما يعرفش إن ده ابنه. واخد بالك؟ فقعد كده فسمع الامام مالك بيتكلم لباقه ايه وعلم ايه وكل الناس قاعده متادبه في جلسته محدش يقدر يبصوا وعنده 16 سنه. فراح سلم عليه واخد بالك ازاي وبيتعرف بيه. فقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي مالك ابن انس. قال له انا انس. ربما تشابه اسماء، هو ما يعرفش ان ابنه، واخد بالك، كنت في كذا وكذا. فراح سيدنا الامام مالك ابن انس لامه بيحكي لها ان في راجل وحصل كذا وكذا، فقالت له اذهب اليه وقل له عسى ان تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لو عرفها يبقى هو ابوه، واخد بالك. فراح قال له الايه دي فعرفها، فايه فحضن ابنه وفرح بيه. الخلاصه انك انت ممكن امراتك يبقى فيها صفه انت مش عاجبك فيها، لكن صبرك عليها ربك سبحانه وتعالى يعوضك عنها خير كتير. فمش مجرد تشوف فيها صفه وحشه وهي فيها صفات اخرى طيبه انك انت ايه تسيء معاملتها او تطلقها، ولكن تصبر عليها احسن. ودي شفت كثرتهن اي كثرة نسائه عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن. يعني كونك انت بتكتسب الاموال وتيجي تنفقها على اولادك وعلى زوجاتك، دي عبادة كبيرة قوي. من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا السعي في طلب الرزق وتحري الحلال، انك انت تتحرى في كسبك الحلال عشان تطعمهم من حلال، كل دي عبادات عظيمة. وهدايته اياهن، وبعدين تنصحهم وتعلمهم وتعلمهم الصلاة وتحفظهم القرآن، كل دي عبادات كبيرة. بل صرح انها ليست من حظوظ دنياه صلى الله عليه وسلم، صرح ان هذه العبادة وهي كثرة الزوجات ليست من حظوظ دنياه، يعني لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لحظ نفسه ولا لشهوته صلى الله عليه وسلم. وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، يعني النساء من حظوظ دنيا غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مش من حظوظ دنيا النبي صلى الله عليه وسلم. قلبوا الدنيا على سيدنا رسول الله، كثير الزوجات يبقى شهواني يبقى مش عارف ايه، الجماعة المستشرقين قالوا كلام كثير، الأونطجية وكل اللي طلعوه عليه ده هم اليهود والنصارى. ولو تيجي تدور بقى على اليهود أنبيائهم كان أحوالهم ايه مع النساء، سيدنا داود كان عنده 100 امرأة، ده غير السرار. سيدنا سليمان ابن سيدنا داود كان عنده 1000 امرأة. فين بقى سيدنا رسول الله جنب دول؟ لما جايين تقولوا على سيدنا رسول الله اللي هو اتزوج جمع بين 9 وثريتين 11، هيروحوا فين دول جنب نساء سيدنا داوود ونساء سيدنا سليمان؟ ودي انبياء بني اسرائيل اللي هم قلبين الدنيا عشان يطلعوا اللي هو هيكل سيدنا سليمان، قلبين الدنيا ومعادين العالم كله عشان يطلعوا هيكل سيدنا سليمان، يقوم يقولوا على سيدنا رسول الله شهوان. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة إلا بعد ما بلغ 25 سنة، ولما تزوجها كانت أكبر منه 15 عاما، وظل معها بمفردها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم يمكن 46 سنة. ثم بعد ذلك تزوج بالسيدة عائشة لما هاجر وكان عنده حوالي 53 سنة أو 54 سنة، وأكثر رواية عنده 55 سنة. وكان وهو عنده 55 سنة أول بكر يتزوج هي السيدة عائشة، أول بكر. ثم بعد ذلك تزوج بعدها بقية النساء صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة عندها 9 سنوات. أيوة، يعني لا يعاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاله لا يدل على إيه كثرة شهوته، وإن كان وافر القوة البدنية صلى الله عليه وسلم، يبقى ده دليل على على عظم صبره عليهن. لما يؤتى هذه القوة وبالرغم من هذا لا يلتفت إليهم ولا يجمع بين أكثر من واحدة حتى بلغ 55 سنة من العمر، يبقى دليل على كمال صبره عليهن وعدم التفاته إلى سوى الله عز وجل. يبقى ده حاله أقوى من حال كل الأنبياء السابقين. كمان كل الأنبياء السابقين في عز شبابهم كانوا يجمعوا مئات الزوجات والسراج، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كهولته صلى الله عليه وسلم، بعد كهولته للجمع بين النساء صلى الله عليه وسلم، بالرغم انه اوتي فحولة اقوى الانبياء، يبقى دليل على كمال صبره عليهن صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته اليهن. وعشان كده بين وقال ايه دينا نقرا الحديث. وان كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال عليه الصلاه والسلام حبب الي من دنياكم، يعني مش دنيانا، نسبها لينا احنا. حبب الي اي لو تركت لنفسي ما التفت لغير ربي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبب الي من دنياكم، فدل ان حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من امر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لاخرته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل هذه الاشياء فعلها لاخرته لا لدنياه ولا لشهوته، ولو فعلها لشهوته لا يعاد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من ذلك لم يفعلها الا لاخرته صلى الله عليه وسلم. للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه يعني الطيب أيضا مما يحض على الجماع، يعني يفتح النفس للجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، فعلشان كده لا يليق بالمرأة أنها تتطيب وتمر على رجال يشموا رائحتها، لا يليق. وكان حبه لها لهاتين الخصلتين لأجل غيره، حتى يتأسى به غيره، حتى يتأسى به غيره، وقمع شهوته، وقمع شهوة غيره من نسائه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيجامع نساء كان بيقضي وطرهن لا وطر نفسه حتى صلى الله عليه وسلم، حقهن عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لو خيره لأقام الليل كله بين يدي ربه صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يطيل السجود، فكانت السيدة عائشة تظن انه قبض، تظن انه خلاص مات قبض، فتحرك قدمه فيحرك ابهامه فتطمئن انه على قيد الحياة، يطيل السجود بالساعة صلى الله عليه وسلم. ثانيا في ايه؟ في محراب ربه وفي حضرة القدس صلى الله عليه وسلم. وكان حبه الحقيقي صلى الله عليه وسلم المختص بذاته، يعني بذات نفسه صلى الله عليه وسلم، في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته. جبروت يعني عظموت، صيغة مبالغة من الجبر، زي ما عظموت صيغة مبالغة من العظمة، يعني جبروت هو عظموت قدرته وقدرة عظمته، هو ده الجبروت. كان فان في عظموت قدرة ربه وعظمة قدرته سبحانه وتعالى، أو وقدرة عظمته سبحانه وتعالى، كان في تمام الفناء في ذلك صلى الله عليه وسلم، مع كمال البقاء بعد ذلك مع الخلق. يبقى كان في مقام جمع الجمع صلى الله عليه وسلم. ولذلك ميز بين الحبين، لأن ميز بين الحبين، لأن بقيت الحديث قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني، يعني لو كنت بقى تركت لنفسي ما تركت الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. دليل هنا حاله الحقيقي بقى، يعني بين حاله الحقيقي. لكن الطيب والنساء لأنه رسول مطلوب أن يبلغ عن ربه للناس فيقتدي به الناس، ففعل مقتدى الرسالة، ولكن مقتدى النبوة غيابه في عظمة ربه، ومقتضى الرسالة تزوجه بالنساء وقيامه بحقهن حتى يبلغ من وراءه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما اجتمع الرهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال وتساءلوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، وكان مجموعة من الشباب كده اللي هم يعني متحمسين في الدين وطالعين لسه في الدنيا كده بالدراع، الشاب تلاقيه متحمس، فراحوا يسألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله، فتقالوها، فقال واحد منهم: اما انا فاصوم ولا افطر، واما انا فلا اتزوج النساء، والثالث قال: واما انا فاقوم الليل كله لا انام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع مقولته فخرج مغضبا صلى الله عليه وسلم وقال: اما انا فاخشاكم لله واعلمكم لله، واني اصوم وافطر واتزوج النساء واقوم وانام، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم، عشان يحث امته على ذلك. ونهى عن الاختصاء، ان الانسان يخطي نفسه، لان الصحابة لكانوا بيخرجوا للغزوات يقعدوا بالشهور بعيد عن النساء، فكانوا بيجدوا بعض المصاعب في بعضهم عن النساء شهور طويلة، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يجيزوه في الاختصاء، فلم يجيزهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ميز بين الحبين، يعني حب الصبي والنساء وحب ايه ذات الله عز وجل ومناجاته، وفصل بين الحالين فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة فقد ساوى. انت قرة عينك فين؟ انا وانت في الدنيا، يا سلام يوم ما تكتب لك 100,000 جنيه و200,000 جنيه وحتة ارض على النيل وعمارة مش عارف، هي دي قرة عينك، تنام منشرح الصدر، الدنيا مش سايعاك من الفرح. يبقى قرة عينك وعيني وعين معظم الناس في الدنيا الفانية، صح ولا لا؟ لكن شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الجبال، جبال مكة، شوف انت روح انت مكة اتفرج على الجبال شكلها ايه، جبال مكة تبقى في ايده ذهب وفي ايد غيره تراب، في بعد كده غنى بقى بالعرب، يعني في بعد كده غنى من حيث الثروة والمال، مفيش غنى، اغنى من الجدع بتاع السوفت وير ده بتاع امريكا اللي عنده 47 مليار دولار لليهود قايمين عليه الايام دي، ويقول لك ده احتكار ومش عارف ايه، واخد بالك؟ يبقى غنى مفيش غنى بعد كده. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ يرفض، صلى الله عليه وسلم يرفض. تيجي انت تقول ليه رفض بس؟ كان جاب لنا منها حاجه، هيدهلنا وخلصنا، صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رفض علشان هو ده كمال الغنى، لان الغنى هو الاستغناء عن الشيء، لا الغنى بالشيء، الغنى عن الشيء لا به. فالغنى الحقيقي انك تبقى مستغني، ان يعرض عليك المال تقول له لا متشكر او جزاك الله خير، تبقى انت هنا مستغني، تبقى انت كده غني. انما لما تبقى يعرض عليك الشيء تاخده، تبقى انت كنت فقير فاحتجته. انما لما عرض هذا الامر على سيدنا رسول الله كان مستغني بربه فما خدوش، لانه كان حاله كمال الغنى بالله، واللي غني بالله عمر ما يبقى غناه بالارض وما عليها من كنوز، لان الارض وما عليها من كنوز تفنى. والامام الشافعي يقول ايه؟ الغنى عن الشيء لا به. سيدنا الامام الجنيد مثلا كان قاعد كده في وسط ايه الفقراء والموردين بتوعه اللي هم منقطعين في جبال في الجبال في العراق، يقعدوا ايه يعبدوا ربهم ومتفرغين عن التجاره وعن اي حاجه وعن مخالطه الناس، وفي الصوامع يعبدوا ربهم ويصلوا جماعه ويتعلموا من الامام الجنيد الاحوال الباطنه ازاي يرقوا نفسهم باطنيا حتى يصلوا الى الله. فجاله تاجر من تجار العراق الاغنياء وجايب له صره كلها دنانير ذهب، فبيقول له خذ يا امام انفق على نفسك وعلى من معك منها، اكيد طبعا هم بيحتاجوا اكل وشرب ويحتاجوا حاجات، اي واحد فينا لو كان مكان سيدنا الجنيد كان هقول له هات خير جزاك الله خير، صح ولا لا؟ ده جايله بغير مساله، هو ما راحش سال ولا شحت، ده جايله بغير مساله، عين الحلال ان يجي لك المال بغير مساله، عين الحلال من غير ما تسال كده تلاقي بيخبط عليك الباب والمال جايلك لوحده كده، اما بمهنه شيء فعلته او جايلك محض هبه من انسان او بارث من الله او غنيمه في الجهاد في سبيل الله، لان وسائل التملك هي الحاجات دي، او ببيع وشراء وغير ذلك. فالمهم سيدنا الجنيد قال له: وهل عندك غيرها؟ يعني غير السره دي عندك؟ قال له: عندي كثير. قال له: وعايز تاني؟ قال له: نعم. قال: اذا خذها فانت احوج اليها مني. ادام انت عندك غيرها كثير ولسه عايز تاني، يبقى انت خد دي، اهي دي من ضمن التاني يا سيدي. انما احنا ما عندناش دي ومش عايزين تاني، نبقى احنا اغنى منك، لا عايزينها ولا عندنا غيرها، يبقى احنا مين الاغنى؟ الاغنى هو المستغني. حتى انت تقول ايه ده انا رحت عرضت على فلان حاجة مساعدة فاستغنى، استغنى يعني غني، صح ولا لا؟ يبقى لما عرضت الجبال على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى ذهب في يدي وفي يدي غيري تراب، كان غني صلى الله عليه وسلم، لانه استغنى، غني بالله صلى الله عليه وسلم. وحياتي الكلام على ذلك بقى ايه في الضرب الثالث، حلال لمن وهبت اليه حرام لمن اكتسبه، حلال لمن وهبت اليه حرام لمن اكتسبه. واحد ماله حرام وبعدين وهب من ماله لانسان مثلا بيتجوز ولا حاجه، حلال لمن وهبت له حرام لمن اكتسبه، حتى لو عارف انه حرام ياخدها، لكن من باب الورع ألا يأخذ، من باب الورع ألا يأخذ. في فرق بين الورع والشريعة. الشريعة دي حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ يقول لك حلال. طب اخدها ولا ما اخدهاش؟ والله لو خدتها حلال، لكن الافضل يا ابني ما تاخدهاش، انا انت عارف انها من حرام. فهمت ازاي؟ لكنها حلال. يبقى حلال لمن اخذها، حرام لمن ايه؟ لمن اكتسبها، لانه اكتسبها من حرام. لكن انا لما خدتها منه قلت له تاجر انت في المخدرات وهات لي المكتب بتاعك، انا قلت له حاجه، ده هو جه خبط عليا وعرف ان انا بتجوز ومزنوق في قرشين، ولا مريض وهعمل العمليه ولا حاجه ومزنوق في قرشين، ولا بجوز بنتي، ولا في اي ضائقه من الضوائق، وجاء ايه بيساعد. وانا خبطت عليه قلت له اديني، ده هو الدهان. انت ما بتوافقوش، ما بتوافقوش، لكن الافضل، الافضل انك انت ما تاخدهاش. الافضل، في فرق بين الافضل والمباح، خدت بالك؟ خليك فقيه يا استاذ الشريف. ايوه، حتى لو ورث ابنه، ابنه ورث من ابوه الثروه الطائله دي، وكان ابوه تاجر دخان، حلال لاولاده، وهو هيسال عنها في قبره، وحلال لاولاده، ارث حلال يوزعه عليهم بما يرضي الله، تمام التمام، مفيش مشاكل، خلاص، وهو هيسال عليها في قبره. انتهينا. هم الزموه، قالوا له تاجر في الحكايه دي يا ابونا، لا تقبل لانها من حرام. في فرق بين دي ودي، في فرق بين الهبه وفي فرق بين الصدقه. الهبه ليست صدقه، الرسول كان يقبل الهبه ولا يقبل الصدقه. الهبه نوع من الهديه. فهمت؟ خليك جدع يا اخي. اصل اسهل حاجه تقول للناس كل حاجه حرام حرام، دي سهله قوي، سهل، اسهل حاجه، حرام حرام، تحرموا عن الناس عيشه. جميل. سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر الصديق، لانه الثاني اكتسبه من فعل كهانه، اكتسبه من فعل كهانه، من فعل محرم، واخد بالك؟ وفعل سيدنا ابو بكر دليل الورع، دليل الورع، واخد بالك؟ بس سيدنا ابو بكر ده هو اورع الناس. احنا بنتكلم في المباح. هو انا لما اقول لك ان الملوخيه مباحه تروح تاكل ملوخيه؟ لازم مباح، يعني اخدته خدته، ما خدتوش انت حر. لكن لو هتخيرني اقول لك ما تاخدوش لو انت عارف انه مصدره حرام. فهمت ازاي بقى؟ انا راجل عملت عمليه لواحد وعارف انه ده تاجر مخدرات واداني اجره العمليه، اخدها حلال ليا لان انا عملت له شغل مباح شرعا، وانا باخد اجرتي، انا ماليش دعوه ده جابها لي منين، انا مال، انا تاجر مخدرات راح للبقال اشترى منه كيلو جبنه واداله 8 كيلو جبنه، والبقال ده عارف ان ده تاجر مخدرات او فلوسه من حقه، ياخد 8 كيلو جبنه، هو مال. فهمت ازاي؟ فهمت ازاي؟ اما يجي يشتري منك فراخ تاخد 8، ما يهمكش. الفوائد دي عايزه مناقشه طويله. ايوه، خلينا نعدي الحته دي بقى. ما تاخدش يا سيدي، انت زعلان ليه؟ سيب غيرك يا اخي، كل واحد هيتسال. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ساوى سيدنا يحيى وسيدنا عيسى في كفاية فتنتهن، لأنه لم يفتن بالنساء صلى الله عليه وسلم، وزاد فضيلة بالقيام بهن، يعني بالقيام بحقوقهن. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة. هيشوف بقى حال الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث قوته ايه في الجماع، كان قد ايه، بالرغم ان هو حاله مع النساء كانت ايه، حببت اليه بالعافيه، يعني كانه لو ترك لحد نفسه ما كانش بص ليه. هنقول طب ما هو ده يمكن عشان ما عندوش قدره عليه على لا، اتفرج بقى على القدره اللي هي عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الجماع، وبالرغم من ذلك حببت اليه النساء ولم يحبها هو بذاته صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ من حاله، من رؤيتي حال، كان ما هيجي لك اهو استدلوا ازاي. وكان صلى الله عليه وسلم ممن اقدر على القوه في هذا واعطي الكثير منه، ولهذا ابيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. يعني من هذه الأمة، لأن لما ربك نظر إلى قوة جسمانية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قوته الجسمانية أقوى من أمته صلى الله عليه وسلم، ده شيء معروف. درجة أن هم لما كانوا يحفروا الخندق ووقفت قدامهم صخرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ضربها 3 ضربات تفجرت وتفتتت، وكان وهو بيضربها لم يطعم طعاما منذ أيام. أمال لو كان واكل بقى وشبعان كان عمل وشارب الشاي، كان يبقى عمل إيه ساعتها صلى الله عليه وسلم مثلا؟ ولم يبح لغيره صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. وقد روينا، وممكن تقول روينا وروينا، روينا وروينا وروينا، صح كله صح، لكن المشهور تقول روينا. تقول روينا لو انت اسنادك متصل، لو انت اسنادك متصل يعني عن طريق المشايخ يبقى تقول روينا، يعني روينا بالاسانيد المتصل. لو اسنادك مش متصل تقول روينا، يعني ايه؟ نقل الينا، نقل الينا عن غيرنا. واخد بالك؟ وقد روينا عن انس انه صلى الله عليه وسلم كان يدور، سيدنا انس ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيوصف حال النبي بقى ايه مع زوجاته لانه كان عايش معاه، كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار، يعني في وقت سواء ساعات في الليل او ساعات في النهار، والساعة هنا معناه الوقت، يعني مش الساعة بتاعتنا 60 دقيقة، يعني الوقت. وهن 11، يعني كان في ايه في وقت واحد يمر عليهم كلهم يجمعهم، ويعرف منين انه جمعهم؟ ان يلاقيه يخرج يغتسل، فهو يستنتج على طول سيدنا انس. فكان كلهم في ايه في ساعة واحدة من ليل او نهار، وكانوا ايه 11 سيدنا، ما كانوش 11 زوجة، كانوا 9 زوجات وايه وثريتان، لان الرسول لم يجمع بين 11 زوجة في وقت واحد. هو تزوج فعلا 11 امرأة بعقد صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ثريتان مارية وريحان. يبقى هنا بيقول 11 زوجة، يعني وما في حكم الزوجة، يعني 9 زوجات وثريتان، 9 وثريتان يبقوا 11 اللي هي مارية وريحان. أتعيل وهن 11 على نسائه. قال أنس وكنا نتحدث أنه أعطي، وسيدنا أنس بقى بيقول كان الصحابة بيتحدثوا بينهم وبين بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا، يعني في الجماع. خرجه النسائي في سننه، الإمام النسائي خرج هذا الكلام عن الصحابة في سننه، والإمام النسائي الوحيد في أصحاب الكتب الستة اللي مات بعد 300 سنة الأولى من الهجرة، مات سنة 303 هجرية، مات سنة 303 هجرية الإمام النسائي. كل أصحاب الكتب الستة ماتوا قبل 300 سنة الأولى من الهجرة، الإمام النسائي الوحيد اللي مات سنة 303 يعني بعد 300 سنة الأولى. نعم. وروى وروي نحوه، يعني نحو هذا المعنى، عن ابي رافع. ابي رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبطيا مصريا، ده ابي رافع. وعن طاووس ابن كيسان، طاووس ابن كيسان ده من ابناء الفرس ويمني، اتولد في اليمن لكن اصله فارسي من ابناء الفرس، وعاش في اليمن سنين طويلة، فكان فارسي يماني، يعني فارسي الاصل يماني النشأة، ده طاووس ابن كيسان. وسمي طاووس، هو اسمه زكوان لكن سمي طاووس لانه كان ايه كان من كثرة عبادته الناس بيعتبروه طاووس، او من ايه او كان عظيم القراءة فسمي طاووس القراء، طاووس القراء لانه كان قراءته جميلة، وكان بيعلم الناس قراءة القرآن، وكان في قراءته لما يجي يقرأ كأن طاووس بيتمخر، فسموه طاووس القراء. ده سيدنا ايه طاووس ابن كيسان، توفي سنة 106 هجرية. أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع، ده كلام إيه طاووس بن كيسان. ومثله عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم ده كان إمام جليل تابعي، يستشفى بدعائه أو بذكره حتى، صدق وبحديثه، وينزل المطر بذكره. قالوا أعش 40 سنة لم يضع جنبه على الارض، كان حتى اما ينام ينام قاعد، وكان اشد حاجه يشوفها في بيته الوساده اللي هتشوق قال فكروا بالنوم، يقول ارى شيطان ولا ارى وساده في بيته. 40 سنة كان حتى لو حب ينام يغفل كده وقعد شوية ويروح قايم تاني ينتبه. ده صفوان، صفوان ابن سليم. وقالت سلمى مولاته، يعني مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، سلمى دي امراة ابو رافع مولاه برضه، مولى النبي. اصل ابو رافع ده كان خادم صفية بنت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ايه دي؟ لا دي سلمى دي كانت خادمة صفية وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لابي رافع القبطي اللي هو مولاه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت داية فاطمة الزهراء، هي اللي ولدت السيدة فاطمة الزهراء سلمى دي، واخد بالك؟ ما هو داية للمرأة وللمولود نسميه قبيلة، معنى واحد. يعني اللي بتولد بالنسبة للست اسمها داية، وبالنسبة للمولود اسمها قابلة، لأن هي اللي قابلته، هي اللي قابلت المولود فسموها قابلة لأنها قابلت المولود وهو نازل. يبقى بالنسبة للمولود نقول قابلة الحسن والحسين وداية فاطمة. فهمت المعنى؟ فهمت الحتة دي؟ وقالت سلمى مولاته، يعني مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى. يبقى كان أحيانا يجمع على غسل واحد، وأحيانا أخرى كان يغتسل بعد كل واحد في ليلة واحدة. وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال هذا أطيب وأطهر. دي يبقى إيه؟ يعني لو حد يعني يريد أن يفعل ذلك وعنده زوجات، يبقى الأطيب والأطهر وعنده وقت إنه يتطهر بينهن، لأنه ده أنقى وأطهر. التفريق بالغسل يعني. وقد قال سليمان عليه السلام على ما رواه الشيخان في الإمام البخاري، الحديث في البخاري، سيدنا سليمان بن داود، سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99. ده سيدنا سليمان قال كده، قال الليلة دي هطوف على 99 امرأة. من ايه؟ من اللي تحت عصمته، كان تحت عصمته، قال بين زوجة وأمة. فقال لك انا النهاردة هطوف على ايه؟ على 99، او في رواية قال لك 100، عشان كل واحدة تحمل وتجيب فارس يقاتل في سبيل الله. يبقى هنا طوافه كان عبادة. طب وهو هيقدر يطوف على 99؟ اهو قدر يا سيدي، الحديث البخاري دليل الانبياء قوتهم غير قوة غيره. لكن لم لانه ما قالش ان شاء الله، ما حملتش ولا واحد، الا واحدة بس حملت وجابت نص عيل ميت، واخد بالك ازاي؟ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يبقى كان عنده 1000 امرأة قبل ما يبقى عنده الملك ده، فما بالك بعد الملك ده بقوا كام؟ واخد بالك؟ كانوا ناس عملت شغل جامد. ليه؟ لان الانبياء لا تشغل بكثرة النساء عن حالها مع ربها، معصومة. انما انت يدوب عليك اقصى حد كفايه عليك 4 ب4 دول، لو ما جننوكش تبقى بطل، واخد بالك؟ دي اقصى حاجه ليه. انما الانبياء حالهم كامل، يستحملوا يبقوا مسؤولين عن 100 عن 1000، دول بيبقوا مسؤولين عن امه بحالها، حالهم كامل. فما تقارنش حالك انت مع ايه؟ بحال الانبياء. سيدنا رسول الله بيقول لو قال ان شاء الله لحملوا جميعا. شوفوا سيدنا رسول الله بيقول ايه؟ لو كان سيدنا سليمان بس قال ان شاء الله، كانوا ال 99 ولا ال 100 دول جابوا 100 فارس. وقد قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، وإنه فعل ذلك فدل على كمال قوته. لو كان سيدنا سليمان قوته كده، وسيدنا رسول الله أقوى الأنبياء جسدا، يبقى فين بقى سيدنا رسول الله بقى؟ فهمت بقى استدلوا على قوة سيدنا رسول الله قياسا على غيره من الأنبياء اللي هم دون قدره في القدر. يعني الأنبياء اللي هم أقل منه قدرا كانت قدرتهم كده، يبقى ما بالك؟ يبقى فما كان أصبر رسول الله بقى عن النساء، ده دليل على كمال صبره وكمال التفاته لربه صلى الله عليه وسلم. لأن الواحد من دول لو راجل عادي كده وكان عنده قوة بس رجلين، ده كان هيبهدل الدنيا. صح ولا لا؟ وعينه تبقى زيغة طول النهار عامل ويجيبوه من اسم البوليس كل يوم وياخد على قفاه، واخد بالك ازاي؟ وهو عنده قوة رجلين بس، لكن مش طايق نفسه. لكن فما بالك بقى الانبياء حالهم ايه؟ واخد بالك؟ ده حال سيدنا سليمان، يبقى حال سيدنا رسول الله ايه؟ اعلى بقى واكمل. قال ابن عباس: كان في ظهر سليمان 100 مائه، ماء 100 رجل. كان في ظهر سيدنا عبد الله بن عباس 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية، يعني 300 امرأة زوجة يعني، لأن الزوجات في الأنبياء السابقين كانوا مش محصورين بعدد. جت في شريعتنا حصروا بعدد. واخد بالك؟ يبقى احنا شريعتنا قيدتنا. ده حتى يقول لك ده المسلمين يا عم براحتهم يا عم، بيتجوزوا كذا واحدة ويطلقوا مش عارف ايه، او انطاجية. ده في شرائع اليهود، واخد بالك ازاي؟ يعني اكتر من كده، بس دي كانت خصوصية للانبياء، مش كل اليهود يتجوزوا اكتر من واحدة، خد بالك. اليهودي برضو في شرائع لو طلها تفضل شبكه فيه ما عرفش يطلعها ابدا. يا ساتر، الحمد لله الذي عافانا. ها ايوه نعم. وحكى النقاش وغيره 700 امراه و300 سريه. النقاش بقى من المفسرين قال لا، ده ما كانش ليه 300 و300، لا ده كان عنده 700 و300، 700 امراه و300 سريه، يعني 1000. يبدو ان ده كان قبل ما ايه، ما يأتيه الملك وكملهم 1000 لما ايه اوتي الملك بعد ذلك. ومنها كمان ايه بلقيس. بلقيس ما هو من ضمن زوجات سيدنا سليمان، جوزها سيدنا سليمان السرية اللي هي ملك اليمين ايمان. وقد كان لداود عليه السلام على زهده، يعني مع كمال زهده. ها ايوه السرية اللي هي لا زي الإمام ملك يمين، السرية اللي هي ملك اليمين. أيوه ملك اليمين وجماعها تبقى اسمها السرية. أيوه أيوه، لكن هي من الإمام اسمها ملك اليمين برضه. وقد كان لداوود عليه السلام على زهده، يعني بالرغم من كمال زهده، وقد نبأ على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزوج أورياء 100. ده سيدنا داود مع كمال زهده وكمال ورعه، لدرجة انه ايه، انه كان بقى يسأل ربه انه يأكل من صنع يده، مش عايز يأكل الا من حاجة من صنع علشان يبقى كمال الحلال. فربنا اعلان ليه الحديد عشان تبقى صنعته حداد، بس حداد من غير نار، حداد مش محتاج نار، يمسك الحديد كده يتنيه كأنه بتعمل صلصال، واخد بالك، ويعمل منه الدروع ويعمل منه السيوف ويعمل منه اللي هو عايزه، يمشي ايده كده يروح قاطع الحديد، ويروح مطبق كده يروح ايه يلمع كده يلمع الحديد، كل ده بايد سيدنا داود. كان حداد مفيش بعد كده، من غير نار ولا الات، ايده هي ألنا له الحديد. شوف بقى لما طلب من ربه انه ياكل من صنعه يده، ربنا اعطاه الصنعه بغير جهد علشان ايه، يتفرغ لعباده ربه ولحاله مع ربه سيدنا سليمان. عشان كده يقول لك وقدر في السرد، يعني ايه لما تيجي تعمل تفصل الدرع تعمله بالمقاس، بالمقاس بالقدر. تيجي انت يروح واخد حاطط الحديده على الصدر اللي قدامه، ويجي له واحد مثلا يقول له انا عايز درع بكام بكذا، يروح واخد منه التفصيله، ياخد منه مقاس عرض صدره، ده معناه قدر في السرد، يقوم ايه يعمله مظبوط على صدره يلبس مظبوط. واخد بالك ازاي؟ ده سيدنا داوود كان ياكل من صنع يده، كان يتكسب يوم، وكان يقضي بين الناس يوم، ويتفرغ لعبادة ربه يوم، نظامه كده. وكان يصوم يوم ويفطر يوم طول حياته سيدنا داود. وكان من جمال صوته وحضوره مع ربه لما يسبح الطير والجبال تسبح معه ويسمعه سيدنا داود، حال عظيم. فسيدنا داود مع كمال حاله ده كان متجوز 100 امرأة. فتيجي تقول لي ان كثرة الزوجات تمنع حال النبي عن ربه، تبقى انت مش عارف من هو النبي ومن هو الرسول. النبي والرسول لا يحوله اي حائل عن ربه، الدنيا وما فيها لتحول عن ربه. اي نبي واي رسول، فما بالك بايه بنبي الانبياء ورسول الرسل صلى الله عليه وسلم اللي هو صلى بهم امام وقال انا سيد ولد ادم ولا فخر، ده حاله صلى الله عليه وسلم اكمل. فلما تيجي تقرا سير الانبياء السابقين كانك بتعرف قدر نبيك، لان اذا كان ده كان قدرهم تعرف ان قدر نبيك كان اعلى منه. يبقى سير ان الانبياء السابقين كانك بتعرف ايه في احوال نبيك برضه، كلهم بيصبوا في حاجه واحده، نحن معاشر الانبياء اخوه علات، امهاتنا شتى وابونا واحد، يعني شرائعنا شتى وديننا واحد. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. هي الحتة دي على فكرة بين إن فتنة سيدنا داود اللي ذكرت في القرآن هي إنه إيه كان نظر إلى زوجة أورياء فأعجبته فأرسل أورياء إلى الحرب حتى مات في الحرب، فتزوج بعد ذلك امرأة أورياء، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبها له في صورة رمزية في القرآن عشان يبين أنه ما كانش يليق بيك وأنت نبي تبص لوحدة أنت مش متزوجة. الكلام ده ينفع؟ يرضيك الكلام ده؟ إذا كنت أنت لو حصل منك أنت يا راجل يا ناقص يا مليان معاصي وأنت لا نبي ولا رحت ولا جيت، لو شفت مرات جارك وبصيت لها ونفسك حدثتك تقعد تستغفر ليل نهار من كده وانت مليان معاصي، فازاي انت تنسب هذا لنبي سيدنا داود انه ينظر لامرأة جاره فيشتهيها يقوم يرسل جاره للحرب كذا مرة عشان يموت يقوم ايه تفرغ له ويتزوج؟ ترضى الكلام ده؟ دي انبياء بني اسرائيل هزقوا انبيائهم لانهم لا يحترمون انبيائهم. طلعوا الاشاعة دي على سيدنا داود، وبعض المفسرين خدوا الاشاعة دي على انها هي ده تفسير الآية، تصور ومكتوبة في كتب التفسير بتاع المسلمين، وهي إسرائيليات لا تليق بأحوال الأنبياء، لأنها لا تليق بأحوال مطلق الرجال، فما بالك بأحوال الأنبياء وهم أسياد الرجال؟ خدت بالك؟ إذا كانت ما تليقش منك أنت، وأنت مش معصوم ومش نبي، يبقى إزاي تنسبها للنبي؟ يبقى لازم تقول إن النبي أكيد بريء من الحتة دي، الحتة دي غلط. طب امال ايه هي فتنة سيدنا داود؟ اذا احنا قلنا ان مش هي دي فتنة سيدنا داود، لان القرآن بيقول وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ايه هي فتنة سيدنا داود اللي هو استغفر ربه وايه وسجد لله سبحانه وتعالى يستغفر؟ تعرف فتنة سيدنا داود بالسياق، بسياق الايات، الايات اللي هي جت في سورة صاد جاءت علشان ايه تصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ايذاء قومه، لان قومه اذوه، اذوا سيدنا رسول الله، فربك سبحانه وتعالى بيواسي نبينا صلى الله عليه وسلم فبيقول له صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وبعدها بشوية وقالوا هذا ساحر كذاب، يعني شتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ساحر كذاب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له فاصبر على ما يقولون ولك أسوة في غير الأنبياء في من سبقك من الأنبياء فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فبيذكر له ازاي داود آذوه قومه وصبر، لكن التفسير اللي بيقولوه ما بيدلش على ان داود آذى قومه، ده بيدل على ان قومه أذى داود، لكن بيدل على ان داود هو اللي أذى قومه، صح؟ بيدل على العكس، فيبقى هذا التفسير باطل لانه يدل على عكس السياق. ركز معايا في الحتة دي، السياق جاء يبين ان سيدنا داود اوذي من قومه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذي من قومه، فربنا ذكر له حال سيدنا داود كيف اوذي من قومه فصبر، فعليك ان تتأسى بغيرك من الانبياء وتصبر على قومك كما صبر داود على قومه، فدل على ان القصة اللي هتيجي قصة ايذاء لداود من قومه، فهمت ازاي؟ وليس العكس. فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إن تخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبعدين دخل بقى بيحكي له بعد ما قال له النعم الكثيرة اللي ادال سيدنا داود زي ما أنعمت عليك يا سيدنا يا محمد. ما هو بيكلم سيدنا محمد كما أنعم الله عليه بالرسالة والنبوة والشفاعة والمقام المحمود والكوثر والقرآن وختم الرسالة وسيادة بني آدم على الإطلاق أنعم عليه. فأنا أنعمت برضو على داود وأعطيت كذا وكذا وكذا، ومع إنعامي عليه آذوه قومه. وراح ذكر له بقى القصة اللي فيها إذاء قومي لداود. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ففزع منهم، يبقى هي دي الفتنة بتاعته. ففزع منهم، كان المفروض ما كانش يفزع منهم. ليه؟ لأن النبي وهو في حال للحضرة مع الله المفروض لا يفزع من الخلق على الإطلاق. فسيدنا داود كان ليه يوم بيحتكف فيه بمعتكفه لا يلقى الناس، يعبد ربه بس، ويوم يقضي بين الناس، ويوم يتكسب من عمل يده. فجم الخصمين دول في اليوم مش بتاع القضاء بين الخصوم، لا، ما احترموش وايه جدول النبي بتاعه. يبقى ذو اول إذاء ان ما احترموش جدوله. ليه معاد يقابل في الناس؟ قولوا في معاد ما يقابلش في الناس. وليه صومعة او مكان بيعبد فيه ربه وليها باب، يقوموا ما يدخلوش من الباب ويخبطوا، لا، يطلعوا ويتنطوا عليه من ايه؟ وينطوا عليه من السقف. شوف قلة الادب، قلة ادب مركبة. لم يراعوا، لا لا، ما هو ده كل ده علشان يقول لك ان دول جايين يبينوا له ان هو شاب اوريا وامرأة اوريا. انا قلنا ده تفسير باطل. ده الخصمين دول خصمين من بني اسرائيل، بينهم قضية فعلا. لم يحترموا وقت سيدنا داود فجاءوه في وقت خلوته مع ربه، ولم يحترموا الدخول لسيدنا داود من باب صومعته بل دخلوا من سور المحراب. يبقى ادي إذاء اهو، وبش كده وبس. وطريقة الكلام معاه كمان كانت فيها ايه؟ طريقة لا تليق. يقولوا له ايه؟ فاحكم بيننا بالعدل ولا تسقط. خد بالك كده وركز معانا، واخد بالك ازاي؟ ولا تسقط، اوعى تظلمنا. انت بتكلم نبي تقول له الكلام ده؟ هو النبي مستني تقول له ما تظلمناش؟ فما تعلموش حتى اللباقة والادب مع الايه، مع الكلام مع النبي. يبقى شوف سيدنا داود اوذي كم اذى. اوذي ان هو جوله في غير معاده، ونطوا عليه السور ما دخلوش من الباب، وكلموه باسمه المجرد وقالوا له لا تسقط واهدنا الى سواء الصراط، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فسيدنا داود قضى في القضية، واخد بالك ازاي؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وانصرف، يبقى قضى في القضية وانصرف. فسيدنا داود راجع نفسه بعد كده، بعد ما خرج ولقى نفسه انه هو ما كانش يليق بيه انه يفزع وهو في حضرة مولاه. قلبه دق بقى وفزع لما جم نطوا عليه، قالوا ده جايين يقتلوني دول ولا هيعملوا ايه؟ خط، واخد بالك ازاي؟ وبعدين قعدوا يكلموه بطريقة كده بايخة، طريقة سوقية. فصبر عليهم وقضى حاجتهم وما لمهمش. يبقى صبر ولا ما صبرش؟ لا، قال لهم انتوا جيتوا لي مش في معاد، ولا قال لهم ازاي تنطوا عليها من السور ما خبطتوش ليه من الباب، ولا قال لهم وهم بيقولوا له لا تشطط، قال لهم ده انا نبي لا اظلم، ما يلقش الكلام ده، ويدي لبى على صدغه ويدي لبى. ما عملش كده. اللي كان بيلين ليه الحديد ده اتصور بقى يبقى ايده تبقى ايه بقى؟ لو كان ضرب الواحد فيهم ضربه واحده كانت جات له عاهه مستديمه، واخد بالك ازاي؟ ورغم من كده صبر عليهم ولا ما صبرش؟ يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا بيقول له فاصبر على ما يقولون زي ما صبر داوود اهو. لكن ايه فتنة داود بقى؟ انه فزع وهو في حضرة مولاه. لا، دي ما يلقش هذا التفسير. هذا التفسير لا يليق، لانه ربنا بيقول واتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن اساسيات الحكمة وفصل الخطاب سماع الخصمين، فيبقى يستحيل، والا يبقى انت بتسلبه ما اعطاه الله من الحكمة وفصل الخطاب. فهمت ازاي؟ يبقى هذا التفسير يطلب من سيدنا داود حكم الحكمة وفصل الخطاب. يعني في التفسير يقول لك ايه ده فتنة داود ان هو سمع من طرف واحد فتسرع في القضية، يا وانتبه هتعدل على سيدنا داود وهو قاضي اللي يعلم القضاء ازاي يبقى القضاء، ده ربك لسه بيقول لك من سطرين فاتوا، ارجع بعينك من سطرين فاتوا، بيقول لك واتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن اساسيات الحكمة وفصل الخطاب سماع الخصمين. بس ربك سبحانه وتعالى لم يذكر كل ما قيل، بيذكر لك نبذة عن اللي حصل، ما بيقولكش قال لي ده قول والله العظيم اقول الحق، ولا قال لي ده مش عارف ايه، ولا قال لي ده ايه، ما بيقولكش، لان هو ربك بيقولك اللقطة المفيدة بس، اللي هو اللقطة اللي فيها الإيذاء، اللقطة اللي فيها الإيذاء، لان هو ده المطلوب حتى يتأسى سيدنا رسول الله ويعرف ان هو مش هو الوحيد اللي اوذي من قومه، ده كل الانبياء اوذوا من قومه. خدت بالك؟ يبقى التفسير على انها امرأة أوريا غلط وحرام، والتفسير على انه لم يسمع الطرف الاخر غلط لا يليق، والتفسير الحقيقي لفتنة سيدنا داود اللي احنا نلقى بيه ربنا ونحافظ بيه على سمعة سيدنا داود بين الانبياء وبين قضاة الانبياء، لانه كان قاضي من قضاة الانبياء وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، هو التفسير اللي احنا بنقوله لك ده، والله اعلم. انه هو فزع، فلما فزع وهو في حضرة مولاه استغفر ربه وخر راكعا واناب، كأن الله سبحانه وتعالى قال له في هذه القصة كلها كان لا ينبغي لك يا داود وانت في حضرتي الا تفزع من الخلق. فلما عرف الرسالة اللي وصلها له من ربه وان هو ما عملش ما ينبغي خر راكعا واناب. خدت بالك؟ والله اعلم. العامي ما يقراش تفسير الا على عالم، وعالم يكون عقيدته سليمة وفاهم حقوق الانبياء، مش انت تقول لك انا ايه مش هحضر الدرس على الشيخ، ما انا عندي كتاب التفسير الفلاني هبقى اقراه بالليل. طب ما انت هتقع في البلاوي وانت مش عارف انها بلاوي، الكتب فيها بلاوي، بعض الكتب فيها بلاوي، ما تقراش الا بالاذن من عالم تثق في عقيدته. واخد بالك؟ لان من عقيدتنا الايمان بايه؟ بالله ورسله، فالرسل دي من ضمن العقيده، والرسل لازم تنزههم عن كل نقص وتنزههم عن كل عيب، ولا شك ان التفاسير دي بتعيب في ايه؟ سيدنا داود. يبقى على طول اول ما تقرا التفسير ده وتعرف انه يخالف عقيدتك ان اي نبي واي رسول لازم يكون منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب، يبقى تقول لا ده التفسير ده غلط على طول كده. يبقى انت لازم الاول تتعلم اصول العقيده واصول الاعتقاد في الانبياء ايه، والاعتقاد في الله ايه، والاعتقاد في الملائكة ايه، وبعد كده تنطلق في الكتب تقرأ. يبقى عندك هذه الاساسيات، تقرأ في الكتاب، ما وافق الاصول اللي انت عارفها يبقى اعتبره صحيح، وما لا يوافق يبقى ابعد عنه واعتبره من السم في الدسم. خدت بالك؟ والله اعلم. عايزين نخلص ايوه ده يعني ايه؟ يعني لما يقول له فاحكم، هل كان بيتبع الهوى قبل كده؟ النبي لا هوى له. يعني اي يا داود لا يجعلك فزعك منهم، واخد بالك؟ وعدم مراعاة الادب معهم ان تحكم عليهم لا لهم. فهمت ازاي؟ وهذا الامر من باب استمر على ما انت عليه من الحكم بالحق كما انت. لا ينشئ فعلا جديدا ولكن استمر. واخد بالك ازاي؟ زي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت الرساله، اي استمر على ما انت عليه من تبليغ ما انزل اليك. مش بلغوا الوقت، ده هم بيبلغوا قبل ما الايه تنزل. ده الايه دي نزلت في الاواخر فين؟ في المدينه. وهو بيبلغ بقاله 15 16 سنه. يعني لم ينشئ بلاغا بعدما قيل له بلغ. ولكن المقصود ببلغ اي استمر على ما انت عليه من التبليغ. دي نفسها. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق، اي استمر على الحكم بين الناس بالحق كما انت على الحق. ولا تتبع الهوى كما يفعل الناس، فاذا غضبوا من الخصوم حكموا ضدهم انتقاما لانفسهم. انت بعيد عن ذلك ومنزه عن ذلك، فاستمر على ما انت عليه من الحق. ده معنى وفي حديث أنس عنه عليه السلام يعني بسند جيد للطبراني عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الناس بأربع. طبعا فضل على الناس بكثير، لكن هنا بيقول لك بأربع، يعني أي فضلت على الناس بفضائل كثيرة أذكر منها أربع في هذا الحديث، لا يستقصيها ولكن بيذكر أربعة هنا. بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج في الحرب ما كانش يحارب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادل مع أعدائه. هو أوتي قوة عظيمة، يمسك سيف يبارز بيه واحد غلبان ضعيف، فكان يسيب الصحابة تحارب الكفار وهو صلى الله عليه وسلم يبقى ايه بيباشر الامور حتى لا يظلم عدوه، حتى لانه هو يمتاز على عدوه بقوة كبيرة لدرجة ان ابي ركانة كان اقوى ايه الفتاوة بتاع عصر. ابي ركانة ده كان فتاوة عصر، يقول لك صارع كل الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش لم يقع جنبه على الارض ابدا، محدش عارف يوقعه على الارض ابدا. درجة لما قابلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه في الصحراء وكانوا منفردين، فقال له اما انا لك يا ابي ركان ان تؤمن؟ قال ايه وما اؤمن؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال وما علامة ذلك؟ قال اسرعك. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان الفتوة ما يجيبوش الا فتوة زي، فقال له جدت بقى فتوة كده؟ قال له اسرعك، علامة ان انا رسول هسرعك اوقعك على الفتوة. فقال له يلا، وراح واقف له بقى وقفة المصارعة. راح الرسول صلى الله عليه وسلم بإيد واحدة كده راح واقف، قال له اديني فرصة تانية، جولة تانية، لا أنت خدتني على غير. راح قال له خلاص تاني، راح واقف، خمسة كده أهو، عمل كده ثلاث مرات، قام جري وقال سحراني، واخد بالك؟ وبعدين أسلم بعد فتح مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قوة بطشه شديدة صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول ايه شر الناس من قتله نبي ومن قتل نبي. فرحمة بأعدائه ما كانش يرضى يقتل بإيده عشان ما يبقاش شر الكفار، خليه يبقى كافر عادي ما يبقاش من عوام من ايه من زعماء الكفار، لان لو كان قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى ايه من زعماء جهنم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين مش عايز يبقى اللي يقتله بإيده من زعماء جهنم، خليه كده من عوام جهنم. خدت بالك؟ رحمة بالكفار، حتى الكفار مش ربك قال لك رحمة للعالمين؟ فلقوة بطشه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه سيدنا علي بن ابي طالب يقول ايه اذا حمي الوطيس كنا نحتمي برسول الله، يعني لما يجي يشتد الحرب قوي والعدو يبقى كابس علينا كبسه كتيره واحنا مش ملاحقين عليه نعمل ايه؟ نحتمي برسول الله. سيدنا علي اللي شال باب خيبر، سيدنا علي الفتوة الكبير كان عنده قوة وعضلات خطيرة. باب خيبر ده، حصن خيبر ده حصروه شهور علشان يفتحوا خيبر، واليهود قاعدين جوه وقافلين عليهم الباب الحصن مش عايزين يطلعوا، عندهم اكلهم وشربهم وكل حاجه، يا رب يقعدوا سنتين واخد بقى، مش محتاجين حاجه من بره، عندهم كفايتهم وحصرينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يخلص من المساله دي، عنده مشاغل اخرى، الحصار طال. فايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله. ده قال لهم كده في صلاة العشاء. فتاني يوم الصبح بالفجر طبعا كله بقى سهران مستني مين اللي هيطلع، هو ده بقى اللي هيفتح ربنا عليه. كان سيدنا رسول الله كان قادر انه راح يجيب باب خيبر كده يروح رامي هدنة، ايه المشكلة يا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اراد انه هم صحابته يفوزوا بهذا ايه الثواب العظيم. شوف حتى بيؤثر صلى الله عليه وسلم نفسه على غيره، وعلشان يعلمهم يعتمدوا على انفسهم معتمدين على الله مش على قدرة نبيه، لان هو هيختار الرفيق الاعلى مش هيعيش معاهم للابد، فعايزهم يعتمدوا على قوتهم العادية. انما لو هو كان في كل حرب كده عمل كده انتصروا قال لك خلاص يا فرحتنا بقى مش هنقاتل ولا نحارب ولا هناخد حاجة معانا، لكن كان يسيبهم عشان يجتهدوا في القتال ويتعلموا الاجتهاد ويتعلموا فن الحرب، عشان هو هيسيبهم بعد كده يفتحوا البلاد، عايز يطلع من وراه جنود محترمين محترفين صلى الله عليه وسلم، وعشان يبين للكفار ان المسلمين دول ذو شوكة بنبيهم وبغير نبيه، ذو شوكة بغير نبيهم جسدا ولكن نبيهم معهم حتى بعد وفاته، خد بالك ان سيدنا رسول الله ما تركش امته، هو مع امته لحد يوم القيامه وبعد يوم القيامه وفي الجنه، حتى اهل الجنه هيشفع فيهم كمان صلى الله عليه وسلم عشان ترتفع درجاته. فلم يتخلى عنا رسول الله لحظه صلى الله عليه وسلم. فالمهم جم ثاني يوم الصبح صلوا الفجر، ربنا سيدنا رسول الله نار بص كده والكل يتطاول علشان يبين نفسه. ما لقاش سيدنا علي بن ابي طالب فسال عليه، قالوا ارمد، ارمد يعني عينه ارمى، عنده رمد. فقالوا ايتوني به، فجابوه وبيقودوه، يعني ايه من كتر عينيه مقفوله خالص لدرجه اثنين ماسكين ايديه وصلوه سيدنا رسول الله، فتفل في عينيه فبرئت في الحجر. وايه وقال اذهب على بركه الله افتح باب خيبر. ليه باب خيبر افتحه؟ لو هو بقى مجادل يقول له ايه افتح ايه بس يا سيدنا رسول الله، بس ده باب خيبر ما احنا قاعدين بقى لنا شهر هنا اهو، ما لو كنت انا اعرف افتحه كنت فتحته من زمان، ده باب زي الرزيه. لكن ما كانش عندهم اللماضه دي والجدال ده. طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له افتح يبقى هيروح هيفتح. واخد بالك؟ كان عندهم هذا التسليم. زي عكاشه بن محصن لما السيف بتاعه في غزوه احد اتكسر، فراح لسيدنا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده خزينه، فراح اداله جريده. راح واخد الجريده عملها كده بقت سيف في ايده وقاتل بيه وورثه لاولاده بعد. واخد بالك؟ الجريده ما جادلش، يقول له ايه دي جريده دي يا رسول الله، انا عايز سيف. تفضل جريده للابد. لان انت قطعت على نفسك حبل المدد. واخد بالك؟ مش بيقول لك اللي يعترض ينطرد، اللي يعترض ينطرد. نعم. فالمهم سيدنا علي قال له روح افتح باب خيبر. فراح سيدنا علي نام تحت باب خيبر كده، وراح رفعه كده، وكان يرفعه 40 رجل. اترفع باب خيبر والمسلمين دخلوا فتحوا خيبر. واخد بالك؟ ده قوة ايه؟ سيدنا علي. وده صحابي عادي، فما بالك بقى سيدنا رسول الله لما بيقول بقى فضلت على الانبياء، الانبياء دول اقوى. سيدنا موسى لما واحد كان بيهزر مع واحد من بني اسرائيل كده وبعدين معدي، فايه استجار بيه سيدنا موسى فقال له ايه ده بتعمل ايه كده؟ فوكز سيدنا موسى يعني بيبعده كده. الراجل خره ميت صب ساكن زي ما بيقول من ايه من وقت. فوكزه موسى فقضى عليه. شوف ده سيدنا موسى. فسيدنا رسول الله بيقول فضلت على الانبياء، يعني كمان قوته اقوى من سيدنا موسى، اقوى من سيدنا داود اللي كان بيلين الحديث، واقوى من سيدنا سليمان. دي ايه البصر. وعشان كده لما تيجي تقرا في الغزوات تلاقي سيدنا رسول الله رحمه بالكفار، ما كانش عارف دي رحمه بالكفار بس، لكن لو هو كان هو لوحده يكفي صلى الله عليه وسلم، يكفي الجيش كله. ما جاء في غزوة حنين مسك كده، وفي أول غزوة بدر مسك كده حفنة من تراب وقال شاهت الوجود ورمى حفنة كده، والجيش آلاف، ما فيش واحد من الألف إلا ودخل في عينه تراب، وهي رمية واحدة صلى الله عليه وسلم. بقوا يحاربوا وعينهم مطروفة مش شايفين قدامهم من حفنة إيه؟ من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلى الله عليه وسلم. فضلت على الناس بالسخاء أي بالكرم والجود والشجاعة، يعني بالنسبة للأعداء، وكثرة الجماع بالنسبة للنساء، كل هذه الصفات ممدوحة في الرجال، وقوة البطش يعني قوة الجسم صلى الله عليه وسلم. وأما الجاه، نقف عليه ولا نقوله بسرعة؟ هو الجاه فاضل حاجة بسيطة. يبقى اتكلمنا على الايه النقطتين اللي الناس بيحبوا يتباهوا فيها في الدنيا، النكاح والجاه. وشوف حال النبي في النكاح كان ايه، حتى بالمقارنة بسيدنا سليمان وهو اعلى من سيدنا سليمان، ده حاله العالي. وبعدين نشوف حاله ايه في الجاه بقى. في الجاه، الجاه ده اللي هو ايه الوجاهة، يعني اللي بيتوسل بها قضاء حوائج الضعفاء. كل ما يبقى عندك وجاهة عالية كل ما تعرف تقضي حاجتك وحاجات الناس، مش ده اللي بيحصل؟ كل ما يبقى راجل وجيه في قومه كده يجي حد يقصده بحاجة وشغلانة يخلصها له على طول، يقول لك ده بيخش على الوزير يخبط كده يدخل على طول ما يقعدش. ليه؟ لانه ذو وجاه. ده بيخش يخبط كده حسني مبارك يا ابله، ده بيرفع التليفون يكلم رئيس الوزارة، يبقى راجل ذو وجاهة يقضي حوائج الناس. خدت بالك ازاي؟ واما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، يعني عند كل الحكماء والعلماء يحمدوا ذو الجاه، وبقدر جاهه عظمة عظامه في القلوب، يعني بقدر جاهه في الظاهر يعظم في قلوب الناس في الباطن. خد بالك، كل ما الانسان يبقى واجيه في الظاهر كل ما الناس تهابوا في قلوبهم كده، يبقى خايفين يعملوا له استاذ، مش ده اللي بيحصل؟ كل ما يبقى واحد واجيه كده كل ما الناس ايه في قلوبهم يبقى ايه خوف من ناحيته كده، يعني يعملوا له استاذ، ما يرضوش يبحلقوا فيه، يعلوا صوتهم وهو قاعد، يجي داخل وهم قاعدين مثلا مربعين يبقوا عايزين يقفوا. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم من كثره جاهه ووجاهته كان يجي يدخل كل الصحابه تقف ودعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا لهم نهاهم عن ذلك تواضعا، لكن لو تركوا لحالهم ما جلسوا بين يدي النبي، كانوا يفضلوا واقفين كده متقطعين، لكن لتواضع النبي معهم خفف شده وجاهته عليهم. سيدنا عمرو بن العاص كان يقول ايه؟ ولو سئلت ان اصفه ما اطقت، يعني لو سئل ان يصف رسول الله ما استطاع، ذلك لاني كنت لا اطيق ان انظر اليه. سيدنا عمرو القائد الحربي المغوار الداهيه الذكي النبيه السياسي اللي جالس الملوك ويكلم الناس، وشوف انت قائد حربي يعني معناه بحله، ده قائد حربي بقى، كان يجي عند سيدنا رسول الله ما يقدرش يبص له. ولو سئلت عن اصفه ما اطقت، ذلك اني كنت لا اطيق ان انظر اليه، من شده هيبته ووقاره ووجاهته صلى الله عليه وسلم. فكلما زادت الوجاهه كلما زاد عظم